أول الفكرة إنه أولاً أشكركم جداً على المشروع. أنا ما بعرفش يا فكرت إزاي الفكرة ان انت احنا اخر السنة النهاردة وانت حافظ شوية انا ايه اللي بيضايقني، فانا اللي زعلني اللي انا قلته بس مش عايز اكلم. قول تاني عشان احنا ما عرفناش لسه ما حافظناش. ما بضايقش غير علشان كذا كذا كذا حاجة تخصك ما تخصنيش. ما بضايقش عشان حاجة تخصني، بضايق عشان حاجة تخصك، ده اللي بيضايقني. قبل ما اتكلم في حاجتين، انا في هقعد فترة طويلة اتكلم ما يقلش عن سنة، ان عندنا ادفايسز كتيرة حاجات لازم اقولها انا كاتبها عشان ما انساش. بلس انه كل سنة دفتر يا ابني. لكن لو سمحتوا احنا بتكلم، لو ممكن اللي عايز صورني صورة عادية، بس مش عايزين نعمل فيديو بليز خالص. في لا مش في دي ارجوكم، خلينا نلتزم بس دي بليز. قبل ما ابتدي بس لازم اشكر جدا جدا جدا كذا واحد انا كاتبهم بالاسم. انا مش هقول ليه، هم عارفين فيسألوني. يستحقوا مني الشكر جدا. تيم عندنا مش موجود، مش شايفه، محمد الشيخ مش موجود، تعبان، السلام عليك سلام عليك كتير، دانيا محسن برضه مش موجوده، ونهى محب اشكر جدا. انت عارفه كويس قوي ليه انا اتاخرت، بس انا لسه دوبك عارف امبارح. ثانك يو جدا. رضوى حسن، رضوى حسين، لسه برضه امبارح. ثانك يو، اشكرك جدا. ساره الششتاوي فين هنا برضه، اشكرك جدا جدا جدا. بسمه غنيمة فين، ثانك يو، اشكرك قوي. وضحى المرتضى فين، ضحى، ثانك يو ضحى، لسه عارف امبارح، اشكرك جدا. حجز يا جدعان، عادي يعني، بروح اسال ضحى. انا كنت رايح اكلمهم امبارح، انا بشكرهم امبارح. انا بشكركم كلكم، بس ده الشكر للمجموعه دي خصوصا جدا علشان كذا كذا كذا. أرجوكوا أنا أتكلم كلام جد دلوقتي، خلينا نتكلم. لو سمحت بس وأنا بتكلم، أنا هتكلم كلام في منتهى الجد. اللي عايز يناقشني فيه ناقشني، بس بعد لما أخلص، لأنه مهم جدا. وإنه لو عايز صورني عادي زي ما قلنا، بس بليز بلاش فيديو خالص. وإنه ما جيت أشتغل خدت على نفسي عهد إن أنا ما أتكلمش في الطب في العلم، بس بتكلم في أدفايسز بره. ففي حاجات كده وفي حاجات كده. من ضمن الحاجات، خلينا نبتدي الاول نتكلم عن المرحله اللي جايه ان شاء الله. اول حاجه لما خالص احنا عندنا ريفيجن ان شاء الله بعد ال هقول حاجات في الشغل وحاجات بره الشغل ان شاء الله. عندنا ريفيجن في شهر اول لما نخلص ان شاء الله باذن الله رمضان. اول سنه كده، لان رمضان كل سنه بتتدرج شويه، ففي لخبطه في المواعيد. هنقول المواعيد بتاعه المراجعه في وقتها، يعني لسه شويه هنزل لك جدول مطبوع، يا اما احطه على الكمبيوتر على الانترنت، يا اما هتلاقيه موجود هنا، هيوصلك بطريقه او باخرى ان شاء الله. اكيد بيبقى نظامه ايه ريفيجن. بعد ما بنرجع بنيجي نعمل برانش الاولاني، نراجع وبعدين نسيب سبيس للبرانش الثاني سيفرال دايز كده كذا يوم، ونرجع للبرانش الثاني. انا ببقى حريص ان بين البرانش الاولاني والثاني عدد ايام تكفي لمراجعه الذات اللي بيها تيجي المراجعه كانه امتحان اخر السنه. هقول الجمله دي يعني ايه دلوقتي ان شاء الله، بس خلي بالك هنعمل مثلا اول يوم الديكلاين مثلا فور اكزامبل، يبقى هنراجع يوم مثلا فور اكزامبل 24 مثلا اي حاجه معرفش لسه اوف اوجست الاندوكراين، وبعدين اسيب سبيس مثلا لو كان اللي بعديه اي حاجه نيورو لسه ما حددتش، هيبقى بينهم بعض مثلا خمس ايام بحيث عدد ايام تكفي تراجع ده. لما تيجي تراجع معايا البرانش ده تيجي اليوم، لو قلنا ان يوم مثلا 27 اوغست مثلا ده مراجعه النيورو مثلا، يبقى تيجي يوم ده كانه بالظبط يوم امتحان، قال لك ان يوم 27 اوغست ده امتحان اخر السنه النيورو، ما فيهاش كلام، ما فيش بعديه، ما فيش بعديه حاجه، ما عندكش بعديه حاجه تاني خالص، كان ده امتحان اقل، كانه اعلنوا في الكليه ان ده امتحان اخر السنه. هقول الكلام ده دلوقتي ان شاء الله. طيب وهنمشي في سلسله من المراجعات لحد لما نخلصها. المراجعات بنعمل ايه؟ هتاخد ورق مطبوع في تجميعات في اسئله الريتن متجاوبه، الريتن الشورت واللونج، اللونج قل شويه بس في شويه متجاوبه. يعني ايه؟ يعني مش متجاوبه يعني كل الاجابات اللاينز الفريم ورك بتاعها الاوت لاينز الجايد لاينز بتاعتها. يعني مثلا هقول لك فريكوينت اوف كذا تكتب ايه عناوينها، مانجمنت اوف كذا تكتب ايه، متجاوب جاهز هتبص فيه وتحطه زي ما هو. الديتيلز بقى هتزود عليه الديتيلز بتاعك، يعني السطر مكتوب هتحط الديتيلز الكتابي ان شاء الله. ده ريتن لونج وشورت. الباثوجينيسيس اللي موجود طول السنه هتلاقيه مكتوب كامل، هتلاقي كام ورقه كده مكتوبين باثوجينيسيس اللي هو بيجي تحت عنوان في كتاب give reasons for، ممكن ما يجيش give reasons for، ممكن يجي في صيغه ثانيه بس في النهايه يقول لك ليه ليه ليه، هتلاقيها مكتوبه تحت عنوان pathogenesis في كل البرانشز ان شاء الله. وبعدين الانيوميريشنز اللي هي التجميعات، لان الموضه في الامتحان كله انيوميريشنز. والاورج الشفوي هيبقى في ورق بتاعه بتاع كل برانش، ده شفوي الكيدني، ده شفوي الاندوكراين، ده شفوي الكارديولوجي، كذا كذا كذا. اسئلته اللي هي بتلف وتدور حوالين الانفكشنز والامرجنسي الامرجنسي والبلوكس، هجيب سيرة الشفوي بعد شويه هتلاقيه موجود في الورق. فايل بتاع الاورال لوحده ان شاء الله. اتفضل حاجتين الكيسز والام سي كيو. هنحل في الكيسز والام سي كيو، معظم المراجعه هتكون كيسز وام سي كيو ان شاء الله. يعني هنراجع البرانش في هيئه ام سي كيو بعد الكيسز. الكيسز هنبتدي بيها، هيبقى عندنا عدد كبير قوي من الكيسز هنحله ان شاء الله هنا على البروجيكتور، وانه هنحط قواعد ليها وهنعيد ونزيد في الكيسز لحد لما توصل لان انت تحلها قبل ما اقولها بسرعه، لان الكيسز عباره عن تريننج. زي ما كنا بنحل في المدرسه الماثماتكس والجيومتري والالجبرا وكده كان كله تريننج، لما تحل كتير هتقدر تجيبه في اخر السنه ان شاء الله. الكيسز للاسف اول اور نان، يا جت يا راحت للاسف كده، لان كنت بصلح كيس من حوالي ثلاث اسابيع بتاع الست شهور، امتحان الست شهور بتوع شهر 6، في ناس طارت الكيسز خالص لانه كاتب مع الاجابه غلط، يعني كانت الحاله كرونيك لينا الفيلير ونصلحها اون سكندري تو دايبيت، فسهله هي كاتب اكيوت جلوميرولونيفرايتس من نوع النيفريتك من تحت، وباني عليها كل الانفستيجيشنز وباني عليها تريتمنت، راحت الكيس خد 0 من 15. مش انا الاورال انا بدي فول مارك لما بتعمل، بس انا متقيد ما اقدرش اللي قدامي بدي عليه، وعندنا كذا، فهي جت او راحت مع انه كله كاتبها صح لانها سهله، بس هو جايز ما اعرفش ايه اللي حصل كاتب. فانت لازم تحط في بالك ان الكيس جت او راحت، وهي 8 كيسز دلوقتي كل واحد عليه 15 نمره، يعني 120 اظن 28 نمره كيسز بس غير الام سي كيو. فخلي بالك من دي، ودورنا ان احنا نحلها كويس قوي ان شاء الله مع بعض لحد لما نبقى ساتيوريتد واوفر ساتيوريتد فيها، زي ما نعمل ان شاء الله في البي سي جي. هقول لك نعمل ايه، بس خلي بالك ده قصة المراجعة هنعمل فيها ايه مبدئيا فكرتها ايه. اليومين الجايين هنقول ان احنا هنشتغل اي سي جي على ثلاث حصص. الحصة الاولانية نص الاي سي جي الاول، والحصة الثانية نص الاي سي جي الثاني، والحصة الثالثة تريننج. التريننج هعرض اللي انا عملته بعد ما اعمل سكيم للحل. مش مشكلة الاي سي جي ان انت تحله ابدا، مشكلته ان انت تحله في وقت معين، لان هو في الامتحان بيقول شيفت شيفت شيفت. طيب هيقول لك اربع خمس دقائق بيديك ويقول شيفت تروح للي بعده، ما بترسيش على خمس دقائق، بترسي على اربع دقائق وبيقول حرك. طب هما ثلاثة اي سي جيز واثنين اكس رايز، 50 من ده. مش فكرة الخمسين، فكرة ان ده بالذات مش مفروض تطير فيه ولا نمرة، لان انت كلينيكال ممكن تفقد نمرة في كلينيكال لما بتوع عرضك واحد ممتحن مش كويس ولا حاجة. لكن في ده لا، ده مش مفروض، ده بايدك سبحان الله. لو فقدت نمرة هتندم عليها جدا. الاكس رايز اسهل كتير من اي سي جي، لان الاكس رايز وسط بتوصفه تاخد نمرة كبيرة على الوسط، والاي سي جي في وسط. بس اصل الاكس رايز يساوي كلمه واحده ديفرنشال دايجنوز، لكن الاي سي جي مش ديفرنشال دايجنوز. الاي سي جي لازم تقول دايجنوز كذا، هي كذا مفيش غيرها، مفيش غيرها، ما ينفعش ديفرنشال دايجنوز في الاي سي جي. الاكس رايز ما ينفعش دايجنوز، الاكس رايز ديفرنشال دايجنوز. طيب انا ما ينفعش تنقص نمره في الاي سي جي، عشان كده هنعرف نتدرب عليه ازاي ان انت تحله ان نو تايم، لدرجه ان لما هديك التست اللي هم الاي سي جيز اللي هم التريننج تيست دول هتاخدهم في البيت وتدرب نفسك في البيت بستوب ووتش. مفيش كلام ان انت تظبط الستوب ووتش على اربع دقائق في اول يوم. في البدايات الحله فيها صعبه، هتلاقيك بتجيبها في سبع دقائق، بس لما تحل 40 50 اكزامبل هيجي في وقت اربع دقائق يكونوا خلصانين ان شاء الله. وانه الاي سي جي بيبقى بيقول لك في الكلينيكال انه اللي بيجيبوا اي سي جي دايجنوزس واحد، وده مش صحيح. احنا بننزل اي سي جي واحنا اللي بنصمح الاي سي جي، عارف ايه اللي بيجي مش دايجنوزس، ممكن يبقى دايجنوزس، ممكن يبقى اي سي جي في اي اف بس اي اف فقط، وممكن يبقى في اي اف وفي مايكارديال انفاركشن في كذا كذا كذا، ثلاثه اربعه اللي موجود هتقوله، اللي موجود هتقوله بناء على سكيم هنمشي بيه ان شاء الله. الاسبوع الاولاني في شهر 8 او رمضان احنا كله، الاسبوع الاولاني من ساعه لما نقف بعد الاي سي جي مفروض ان انت تاخد اجازه، او بعد بقى ما اعرفش انت هتعمل ايه، لان لازم يبقى في اجازه. اجازه دي 1 ويك بس لازم، بس مش هينفع بعد رمضان، لان بعد رمضان احنا هنراجع. حظ كده ان احنا السنه دي جايه رمضان في الفتره اللي كان المفروض تاخد انت فيها اجازه، في كل سنه بيبقى متأخرة. رمضان كان متأخر عن الوقت اللي بنخلص فيه، كان فبياخدوا اجازه اسبوع. حتى لو كانت في رمضان اللي هيقدر يطلع يسافر عمره، او اللي مش هيقدر يسافر عمره هيبقى قاعد هنا، لازم اجازه اسبوع لازم. انا نفسي اللي طول السنه بقعد ادوس عليك عشان تذاكر بزياده، انا نفسي اللي بقول لازم تاخد اجازه، لانه لو ما فصلتش دلوقتي هيجي وقت عليك في امتحان اخر السنه في عز الزنقه او في عز الشغل تفصل غصب عنك. ما ينفعش ابدا، لان في طاقه ما ينفعش تعديها بناء على كلامي ده. الصح انك تاخد راحه. في راي تاني هيقول انك لو خدت اجازه اسبوع هترجع ريلاكتن جدا، مش صحيح، مش صحيح، غلط. انا عارف ما يجراش حاجه، كل واحد عنده وقت. ده انا اعتقد ده اختلاف رايي صح، بس انا رايي كده. ثواني، انا ده رايي وبنقله لك بناء على تجارب وبناء على حاجات عدت قبل كده. اسمعني اخر لو سمحت بعد كده علق. بناء على تجارب وبناء على حاجات عدت عليا قبل كده، لو ما خدتش اجازه دلوقتي وفصلت وشلت الفيشه هيجي يوم هتفصل غصب عنك، فلازم تاخد اجازه. الاجازه دي مفيش فيها مذاكره ولا حرف خالص خالص، اسبوع على البحر. بعد كده تبقى ترجع اسبوع كامل. اسمعي لو سمحت وبعد كده تتكلم. اهم حاجة بعد لما نرجع من اجازة بتاع رمضان رمضان كله هيبقى في اسبوع بناء على اللي انا بقوله اسبوع اجازة وثلاث ممكن تخليها اخر رمضان عشان تخليها في العشر الاواخر اسبوع انت تقعد تعمل عبادات على طول هي تبقى في العشر الاواخر. وهي السنة دي مطلوب انك تعمل دعاء. الفكرة انه رمضان كله بعد لما نرجع ان شاء الله اهم حاجة هي المراجعة. زي ما بقول تجيلي كأنه قال ان لما اقول لك يوم 27 اوغست ده مراجعة النيورو كأنه على اعلن في الكلية ان يوم 27 اوغست ده امتحان اخر السنة في النيورولوجي. فاش كلام ليه؟ نمرة واحد احنا هنيجي هنا هيبقى ده اخر خط دفاع بالنسبة لك مفيش بعدين. لانه انت متصور ان بعد كده هيبقى في وقت ان انت تراجع ده تاني استحالة مفيش تاني. انا عارف انا بقول ايه مش اول سنة دي مفيش تاني. هتقول انك هتجيلي هنا وهتراجع الكارديولوجي او النيورو او وات ايفر في السكيدول اللي حطيته وجاي انت مذاكر البرانش ده نص نص نيفر مفيش تاني ملوش وقت تاني. انت فاهم ان انت هتزنقه في وقت معين بين الحاجات استحالة خالص ده اخر يوم. عشان كده هنجزأ البطنة هنجزأها على كذا يوم بسبيسينج بينهم. عشان كده اخر مرة مفيش مجال ان انت تفقد دي. اخر خط دفاع هو المراجعة اللي هنعملها هنا لده مفيش تاني. نمرة اتنين الكتاب بتاع الاسم ملكش دعوه بيه لانه ده بيعرض معلومات. احنا علينا ملتزمين بكوريكولوم ده موجود في مكتبة الكلية. المنهج اللي عليك موجود في مكتبة الكلية اللي احنا عملناه. كتاب الكلية ده بقى معلومات زي اي تكست بوك موجود. هو في الامتحان بيجيب من المنهج اللي عليك اللي هو مكتوب موجود في مكتبة الكلية في مطبوع في صفحتين وعندنا هو ده اللي اشتغلنا بيه. لكن الكتاب تاني بتاع MCQ لونه ازرق. الكتاب ده من غير مبالغة 90% منه غلط. ليه؟ لانه نقل من ديفيدسون نقل غلط ومطبوع غلط. ففي النهاية الاجابات بتطلع غلط وده مش صحيح. ما ينفعش تيجي تقولي تبقى therefore احفظ زي ما هو احط الاجابة غلط. مش صحيح مش صحيح. بلس ان هم بطلوا يجيبوا من ده ويجيبوا غالبا من ديفيدسون مباشرة او من كومار مباشرة وغالبا كومار تاني سؤال هنحل احنا وهقول لك تعمل ايه. وفي عندي الارقام بتاع ديفيدسون اللي غالبا بيجي منها هديها لك ورقة مطبوعة كده هنحفظ ارقام دي زي ما هي. ولو عامل ده ان شاء الله ديفيدسون وكومار 90 اكتر من 90% من امتحان الام سي كيو ان شاء الله سبحان الله بيجي من ديفيدسون وكومار هتضمن نمرته في كل مره. ده ان شاء الله مضمون لو عملته زي ما هو. اما الكيسز فاحنا قلنا الكيسز بيجيبها في كتاب كيسز موجود كويس كتاب كويس جدا بيجي منه مش طبعا مش بالذات مش هي بالنص بيجي شبهها وبيجي من براه. هنحل احنا ونضرب على الاثنين ان شاء الله. ثالث حاجه لما تجيلي هنا في المراجعه كانه امتحان اخر السنه لان احنا هنا يوم الريفيجن هنسمع طبعا هنسمع اليوميها مش هقدر اشتغل الريفيجن الا لما تبقى مسمع لان انا لازم ضامن ان انت كاني امتحانتك ان ده انت تقدر تخرج من عندي وانت جايين مذاكر كل حاجه تخرج من عندي تقدر تخش في امتحان اخر السنه تجيب ان شاء الله فول مارك بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى على طول. يبقى احنا هنسمع كويس قوي زي ما عملت في السنين اللي فاتت وتبقى ضامنين ان ده اخر خط دفاع بالنسبه لك. اللي بعد كده في شهر 8 شهر 8 صعب لانه رمضان سبحان الله. لكن رايي انه كده هنذاكر. انا عمري ما اعترف باللي هقوله لكن احنا مضطرين. عمري ما المذاكره بتتقاس بعدد الساعات بتتقاس باللي انت عملته. لكن انا هديك جدول مطبوع للمراجعه وانت هتعمل ايه ان شاء الله في الاي سي جي. ان شاء الله انا هجيب لك في الاي سي جي جدول مطبوع للسجستد سكيدول للمذاكره، مش ده غير المراجعه، ان انت تذاكر ازاي، دي مقترحات تمشي بيها او ما تمشيش، دي بتاعتك، لكن بتساعد. في شهر 8 ما يقلش عن 10 ساعات، استحاله استحاله استحاله خلي بالك انت فاهم، ممكن يعمل امتحان بس ثواني، انت فاهم ان 10 ساعات في اليوم مذاكره كتير كتير. انا هقول لك 18 ساعه ده معناه ان في 14 ساعة ما بتلعب، خلي بالك ما نمش يعني صاحي ما نمش عملت لها واشوف بصيت للمذاكرة. انت تبص ان انت 14 ساعة ما بتذاكرهمش منهم 8 ساعة في اليوم في اكل وصلب ثواني ايوه ثواني العشر ساعات دول، وبعد كده كمان في شهر 9 يزيدوا وهو 10 14 ساعة 11 اللي هو قبل الامتحان بأسبوعين ثلاثة 16 ساعة، يعني 8 ساعات ما بتذاكرش. أنا أقول لك على حاجة يا جماعة لو سمحتوا في الآخر على مش عايزين كلام، أنا عايز أقول حاجة، انا ما بطلبش تعمل كده طول العمر ولا طول السنة، ده انا بطلب شهرين ثلاثة في عمرك احدد مستقبل كل حاجة. فاذا مش هتضحي وتتعب ويقل النوم جدا في الفترة دي خلاص، انت تتكلم على ارادة ان انت تشتغل very hard work عشان تنجز. معنى كده انك مطلوب تذاكر اكبر عدد من الساعات بمنتهى التركيز مستقبل حياتك كله بعد الفترة دي. مش هاجي اقول هنا ببص على كام ساعة مذاكرة، طب ده في ناس ما بتنامش عشان تحقق كذا كذا. كل مستقبل حياتك بعد الفترة دي. انت السنة دي بتكونكلود، مش بتكونكلود كلية الطب، بتكونكلود كل العمر. طول العمر. في المدرسة كل الناس بتذاكر كويس جدا، وطالما دخلت الكلية دي بقى كل الناس كانوا متفوقين في مدرستهم. يعني العيب في كل السنة هتيجي في النهاية تفقد ده علشان كام ساعة؟ نو. ده رأيي بتاعك، بس خلي بالك ما يقلش عن كده. أنا لما جيت كنا في أيامينا كان في ما كانش فيه سنة ستة، كان رابعة وخمسة. رابعة كان فيها رمض ونسا وشرعي وصحة عامة اللي هو الكوميونيتي بابليك وإم تي كمان. كل ده والنسا معانا سنة رابعة. كنت جيت عليا وقت كنت بذاكر 19 ساعة في اليوم قبل امتحان الرمضة، ما نمتش غير 4 ساعات، وده غلط لأن لازم تنام كويس. بس أنا بتكلم في الأيام السابقة على الامتحان لازم تقعد أكبر عدد من الساعات. اللي بعد كده في شهر 11 ما يقلش عن 16 ساعة، يعني عندك 8 ساعات فاضيين في ال 14 قبل الامتحان. حياتك فيها 5 ساعات تاكل سندوتشات على المكتب. انا واحد طريقة المذاكرة، خلي بالك تاكل على الكتاب. مفيش حاجة اسمها طريقة مذاكرة، لأنه كل واحد بيقدر يذاكر بطريقته. بس أقدر أقول شوية نقط من ده، واحد تبتدي بنقط الضعف اللي عندك تخلصها الأول. يعني لو عندي تشست او نيورو او كارديولوجي او ابص في الفهرس واعلم على الحاجات اللي مضايقاك. في واحد من المواضيع كان نص نص، ما تذاكرش كويس او اليوم ده ما حضرتوش او اليوم ده ما ذاكرتوش لاي سبب من الاسباب، طارت الحصه اللي طارت بتفضل مضايقاك على طول، دي هتعلم عليها وتجمع الحصص اللي هم نص نص نقط الضعف، ودول يخلصوا في الاول لازم، عشان بعد كده تمشي هوموجينسلي وتخلص الحاجه الضعيفه دي علشان ما يبقاش مهزوز. يعني ايه؟ يبقى سيلف كونفيدنت، عشان تبقى سيلف كونفيدنت لازم تخلص نمره واحد من الحاجات اللي مضايقاك في المنهج كله في كل البرانشز. اذروايز مهما ذاكرت هتحس دايما ان في حاجه مضايقاك وحاجه هزاك نفسيا وما انتش واثق من نفسك كويس. هتخش بيها الامتحان اخر السنه ريت المقورن وانت نفسيا مهزوز. تفرق جدا البرفورمانس بتاع كل واحد في الريتم وفي الكورة النمره واحد ونمره اتنين بيتعتمد على قدرتك على ثقتك في نفسك. السيلف كونفيدنس دي اهم حاجه في البرفورمانس في الكورة وفي الريتم. لو مهزوز مش هتحقق حتى لو مذاكر. يبقى لازم اخلص الحاجات دي عشان ابقى عارف ان انا من جوايا لا عملت كله. ده نمره واحد. نمره اتنين طب احنا لما نيجي نراجع انا عارف ان في البرانشز كلها في مواضيع مهمه وفي مواضيع فعلا مش مهمه، لكن المواضيع دي انت هتعمل كله عشان برضه ما يبقاش انت مهزوز. لما نيجي هنا ان شاء الله هامسك المواضيع واقول ده موضوع مواضيع A ودي مواضيع B which are less important. في اللحظه دي بعد لما نخلص الريفيجن نبتدي نفنطهم من بعض، مش قبل مش قبل، لان لازم يمشوا كلهم هوموجينسلي ولازم كلهم يمشوا بدرجه واحده عشان ما يبقاش في اهتزاز في ثقتك في نفسك ابدا. وخلي بالك بقى مش صعبه. نمره واحد عندنا وقت وهسيب سبيسنج بينهم زي ما قلت، ونمره اتنين انت طول السنه مذاكر كله ممكن في حاجات فلتت، الحاجات دي هتجمعهم زي ما قلت. بس لما مذاكر كله لما تيجي التريكول هيبقى مش صعب. فما تسيبش ولا واحد في الكتاب حتى لو ده انت عارف من جواك ان ده شويه less important. فانت عندك برضه فكره تقدر تفهم less important ده بس يتعمل كويس زي التاني بالظبط. لحد لما نيجي هنا هتلاقيني كاتب لك في الورقه اللي هديها لك يوم الريفيجن ان شاء الله. ده مواضيع المهمة يبقى الباقيين less important. النقطة اللي بعد كده ان زي ما قلت قبل كده دي الطريقة دي مضمونة مليون في المية، ممكن ناس ما بتعرفش تعملها بس دي ما فيش فيها كلام، لو اتقنتها مليون في المية بتحقق. ان انت بتحفظ الموضوع زي ما بقول ابدا الحفظ هيجي اوتوماتيك كده، الحفظ هيجي كده كده، هتمسك الدرس هتقراه over and over repetition والrepetition دي just reading. دي طريقة حفظ مضمونة، يعني لو كان 10 صفحات هتقراهم قراية جرايد، الورقة تقلبها بسرعة جدا ما ياخدش زمن قراية الورقة ما تاخدش أكتر من زمن قرايتها، مش هتقعد عند الصفحة وتقعد عند كل كلمة وتقف عندها كتير أبدا. اقراهم لو في كلمه في النص مضايقاك ومش عارف تحفظها ما بتقفش عندها سيبها واقلب الصفحه هترجع لها في مره نمره اثنين، ومره نمره اثنين هيبقى اسهل حفظها، ومره نمره ثلاثه اسهل واسهل لحد لما يعدي عليك 10 مرات مليون في الميه تكون اتحفظت. الدكتوراه انا لما دخلت مسكت الكتاب هوريك الكتاب بتاع الام دي عندي هتلاقي السيسل قد كده 2000 صفحه وكل صفحة مش زي دي، الصفحة بعشر صفحات من دول من غير مبالغة، كلام صغير جدا وصفحة كبيرة مكدسة. هتلاقيني كتبت في الموضوع واحد اتنين لحد 15 وساعات 20 مع طول الوقت بيتحفظ كامل والتايم سيفنج مش تايم كونسيومنج ابدا، بيوفر وقت جدا ويديك لونج تيرم ميموري، لان انت بتعدي على الصفحة كتير والتكرار بيخليك الصورة تترسم، لان في امتحان الريتم بتجيب من الميموري اللي هي شكل الصفحه. وبعد ما بجيب 10 مرات كده برجع مرتين بالعكس، يعني ابتدي بالتريتمنت وارجع على الديفينيشن مرتين، دي مضمونه بتحفظ وبتثبت جدا. وبعد لما اخلص ده هاخد البرانش على بعضه، هاخد مثلا هديك اكزامبل كتاب التشست مثلا، هاخد النمونيا هاخد كلينيكال بيكتشر بتاعتها واسيب النمونيا خالص واروح على انفستيجيشنز مثلا بتاع تي بي واسيبه خالص، واروح على تريتمنت بتاع حاجه ثالثه واسيبه خالص كده. متنطوره ما تعملش دي ابدا الا لما تمشي بالاولانيه اللي هي الطريقه التكرار دي. الراندوم ده مليون في المية حفظ، لأن السؤال بيقولك كلينيكال بيكتشر في كذا، على طول هتجيبها كأنه زي الكمبيوتر بالظبط. دي طريقة حفظ. احنا خلصنا في طول السنة ازاي نفهم، جه وقت الحفظ بقى، فيبقى لازم تفهم ازاي تحفظ برضو. في طرق كتير، دي اسهلهم واقصرهم وتايم سيفنج جدا، ما توفر وقت. الحاجة اللي بعد كده انه بتجيب من ال، دي اهم حاجة، هيبقى جنبك الكتب كلها صحيح متجربة ما بتخيبش. لما تفتح الدرس بتاع diabetes for example بتلاقي multi system disease، بتلاقي مكتوب في درس الدايابيتس من ضمن الكومبليكيشنز بتاعته في النيرفوس سيستم بريفرال نيورايتس، هتفتحه من كتاب النيورو وتبص فيه هناك، ملهاش حل، استحالة تتنسي من هنا ومن هنا، وتايم سيفينج، وطول ما انت قاعد بتعمل انتربشن للكتاب بتاعك وبتروح على كتب تانية، تايم سيفينج جدا ومليون في المية بتحفظ، وعينك بتجيب كل الكتب كده كأنه قدامك، ما فيهاش كلام، دي خالص مضمونة مضمونة. انا بنقل لك اكسبيرينس بتاعت الام دي بتاع الدكتوراه، ما مش بتاعت البكالوريوس، ذاكرت كده ونفعت جدا in no time. بعد كده ازاي نكتب في ورقه الريتم، في بعض الحاجات مهمه شويه، انه عناوين كبيره قوي منظمه جدا، بصلح ورقه الريتم بتلاقي في حاجات بعض في الاخر انا ببذل مجهود عشان ما اسيبش كلمه مكتوبه، وغيري كله بيعمل كده برضه. بس في نقطه، انت لازم تكتب عناوين كبيره جدا واضحه تقيله زي ما انا كاتب في الكتب هنا، كله كبير واضح، لو في خمس ست عناوين يكتبوا واضحين ليه، وبعد كده اكتب الديتيل. ما بيحصلش كده كتير، بعض الناس ما بتعملش كده، العناوين داخله في بعضها ومش باينه. بيجي ايه لما بنيجي نصلح الورق، كل واحد فينا بياخد مثلا عليه تصحيح كذا، بعض الناس من اللي بيصلحوا بيبقى ما بيجوش يصلحوا الا اخر يوم، خلي بالك، واخر يوم ليه في التصليح لازم يسلم الورق بتاعه. بتاع الست شهور مش مشكله، بتاع الست شهور 30 40 طالب بنصلحه، بتاع كتب في شهر 12 255 واحد، بصلح 255 واحد، بس ليه سؤال واحد بصلح وغيري بيصلح، انا بصلح السؤال السابع مثلا وغيري بيصلح السؤال السابع، ده بصلح منه 255 نسخه، 255 طالب، صعبه جدا، ده مع عقودة في وقت قد ايه، دي اسبوعين ثلاثه، لازم اجي كل يوم اقعد ساعتين في الكنترول، ده اللي بنعمله. في بعض الناس تيجي اخر يوم متاخرين، هيعمل ايه ده اللي هو مزنوق في الورقه، هيفرها، لازم العناوين تبقى واضحه جدا، والا هتطير منك نمر، هيبص على العناوين بمنتهى الوضوح. زي ما بقول لك، اول حاجه بتبص على العناوين كده واضحه جدا، وبعدين تخش على الديتيلز تحت، خلي بالك. نمره اثنين، الديتيلز، افتكر دايما انه دايما لما تيجي تكتب انيوميريشن الخمس فايف كوزز لحاجه، السبب الاول لما تكتبه ما تكتبش نقطه، تكتب نقطتين فوق بعض، تكتب عنه كلمتين في نفس الصف، very impressive في الورقه، very impressive لدرجه عارف ان في ناس من الممتحنين قاعدين جنبي، ابص قال لي وراني انه ده كاتب في الورقه، مش كاتب عنوان السؤال انيوميريت، مش قال لي مش كاتب لي ده كاتب انيوميريت ومكاتب نقطتين ومكمل تفاصيل عنها، قال لي ده very impressive، وبيخليه يتغاضى عن اخطاء ثانيه ممكن يلاقيها. فدي مهمة قوي ومش هتاخد منك وقت، لان احنا لازم تبقى عارف وانت بتريفايز ان انت to summarize each lesson in very few words، زي ما قلنا الدنيا example كذا كذا كذا، سطر واحد نفس السطر كلمتين ثلاثة عندها، فأي حاجة كده فيها enumeration مش هتاخد منك وقت ابدا لما بتعود عليها ابدا، وتبقى very impressive وانت بتكتبها. اللي بعد كده انه قسم الورقة ليه الريتم عليه 100 وستين 161 نمره حاجه زي كده. الورقه الاولى والورقه الثانيه اللي وريتك. طب وانت الامتحان 3 ساعات، 3 ساعات يعني 180 دقيقه، 180 دقيقه 3 ساعات، والورق والامتحان 161 نمره، يعني تقريبا كل نمره دقيقه، كل نمره بدقيقه. ازاي؟ لو السؤال عليه 10 ماركس مكتوب قدامه يبقى هتديله 10 دقائق. الحقيقه انه مش 10 دقائق، هو اقل شويه من 10 دقائق، سوري اكتر شويه من 10 دقائق، لانه عدد الدقائق اكتر من عدد النمر، ده 180 ده 160، بس انت اعتبرها كده عشان يبقى في براح شويه. كل دقيقه بنمره. سؤال عليه 5 minutes 5 ماركس هيبقى 5 minutes، 10 ماركس هيبقى 10 minutes، تتقسم كده. وبعد كده لما تخش على ورقه الامتحان مليون في الميه، بس دي متهيألي اتغيرت السنه دي، اظنها هتتغير، انه المفروض كنت هقول تبتدي بالكيسز، اظن انه بقى في ورقه لوحدها خلاص كويس، ودي ميزه لانه الكيسز الحمد لله فصلوها، لان لو ما كانوش فصلوها كان لازم تبتدي بيها الاول عشان يبقى زي ما اتفق. اول حاجه لازم تبتدي بالحاجه اللي محتاجه تفكير اللي هي الكيسز، فهم فصلوها لوحدها حوالي 8 كيسز كل واحد عليه 15 الكيس ده. لما نيجي نراجع هنقول الرولز بتاعتها ماشيه ازاي ان شاء الله. اه يلا ماشي اتفضل. عايز انا مصحى عايز امشي يا عم تعبان. تسهر هل ولا النهاردة ولا امتى؟ امتى؟ لما اخترت تقعد ذكر هنا كبني وديميكس وجزمي حتى سرعة انت هلا حسنت هلا عندك مهنة طيبين سكبني وريزمي نفض اول حصه تطلب منها اول حصه مش حصه مين الهواري خمسه دقايق مش هب سبعه كام بالله يا محمد سبعه لا ثلاث مواد ثلاث لا حد يجيب ثلاثه مش عارف تذاكر النهايه من سبت حصه تقريبا كده مستحيل نلحق نذاكر يوم انت قاعد تذاكر النهارده وبكره يعني بس هنذكر بطل اللي احسن بين المغرب والعشاء النهارده تراويح رمضان بكره ولا بعد؟ بكره التراويح ان شاء الله النهارده تراويح؟ النهارده تراويح؟ النهارده تراويح النهارده بس الامارات قالت ان رمضان السبت انا طيب يعني ابويا هيقعد يلفني مش على فكره عمول والله والله فلكي بس احنا نجيب بعيد خلاص انا كده طبعا انا مش عم حتى لا لا لا لا بعد كده الاورال الشفوي. هنبص ليله امتحان الاورال في الفايل اللي انا هكون مديهولك ان شاء الله بتاع الاورال ده. هتعمل في الفايل كده في البيت اسمه اورال اكزام، مجمع خلاص اورال اكزام، مجمع الاورال سبجكتس وكويستشنز في الديفرنت برانشز دول، تبص تذاكرهم ليله امتحان الاورال. اشمعنى؟ لان قبل امتحان الاورال بعض الناس عندها نص يوم وبعض الناس عندها اربع ايام ونص مثلا على حسب السكيدجول بتاع الامتحان بتاعك. طب اذا كان عندك قبل امتحان الاورال يلا اذا كان في قبل امتحان الاورال نص يوم هتعمل ايه يعني في المنهج كله؟ ولا حاجه. هيكون خلصت انت امتحان ريتن وعدى عليه وقت امتحان جراحة وبعدين هتمتحن بعد كده مفيش وقت تراجع حاجة في البطنة خالص، يبقى لازم هتعتمد على حاجتين. نمرة واحد على طريقة الريبتيشن اللي انا قلتها ان دي بتدي لونج تيرم ميموري مش فيها كلام. ونمرة اتنين انت بتتكلم على منهج البطنة اللي لازم عايز تبص دي في نص يوم فيه ازاي، هو مستحيل. هتعتمد على الريبتيشن اللي عملناها بطريقة الاعادة اللي قلتها دي تدي لونج تيرم ميموري. ونمرة اتنين بقى ليلة امتحان الريتم هي نص يوم دي هتبص في الفايل ده 99 خلينا نقول بالمية من الامتحان الاورال. انا عارف بقول لك ايه، اتفاق غير مكتوب بيجي من انفكشنز ايمرجنسز ودراجز. وبيبقى في ناس بعض الممتحنين عاملين ورقه كده كاتبين فيه اسئله الاورال تسحب منه ورقه تطلع كذا او بيقول لك كذا. نمره الاورال هم لجنتين اورال عليهم اظن 20 نمره الواحده عن 40 نمره الاورال. برضو الأورال فيه قصة انك بتخش الواحد ممتحن ممكن يطلع واحد وحش، جرت العادة ان infections emergences ودرجز. فلو مذاكر كويس وإمبرسيف وقلت بالطريقة اللي قلنا بيها ما تستناش لما يقولك وايه كمان وايه كمان تقول على طول بتبقى إمبرسيف جدا. بس اهم حاجة الفايل بتاع الأورال زي ما بقولك لان هتضطر تبص فيه ما عندكش وقت تبص بالمنهج كله ان شاء الله. نمرة اتنين الباراكلينيكال خلاص احنا قلنا مش مفروض ضيع في نمرة اللي هو الاي سي جي والاكس ري كده كده. كلينيكال باثولوجي ده سهل جدا كل الممتحنين ممتازين وبيدوا فول مارك غالبا فما فيش فيه اي صعوبة نهائي وتخرج من امتحان ان شاء الله كلينيكال باثولوجي معظم كل الناس بتبقى واخدة فول مارك ما بيطيروش نمرة فيه. وعبارة عن المعامل بتاعت الكتاب والريبورتس في كلينيكال قال لك ايه كلينيكال باثولوجي هو ريبورتس بيديك ريبورت بلاد او ريبورت يورين بيقعد جنبك يقول لك دي ايه. يعني لو اداك مثلا فور اكزامبل الام سي في 115 والام سي اتش سي مثلا حاجه و40 اتكلمت على عيانه عنده ماكروسيتيك انين هتتكلم على النيجارو بلاستيك مثلا حاجات كتير مايكروسيتيك هتقول له الديفرنشال دايجنوز اربع حاجات وعلى المايكروسيتيك بلاد ريبورت. بعد كده في الاورال بالذات او ما شابه زي الكلينيكال انت داخل عند مش داخل انت والورقة انت داخل عند ممتحن ممكن جدا يكون ممتحن وحش حظك كده بتحصل طبعا. وفي عشان كده it's not so fair الامتحانات الاورال وبيقوي حاولوا يقللوها ان يبقى في نظام امتحان لازم دعاء طبعا انت هتدعي وانت داخل. احنا قلنا قبل كده في اول السنه وانت بتذاكر لازم اراده ولازم دعاء. هتخش في امتحان الاورال وانت بتدعي في حد يقول لي خلاص انا عادي انا مذاكر هذا ازاي ماشي خلاص جرب لازم تدعي الاثنين. وفي نفس الوقت ما ينفعش تخش بتدعي وانت مش مذاكر. شوف استهبل بقى امتحان الاورال ده ممكن جدا جدا انك تخش عند واحد كويس قوي واحد نص ونص. او اديك اكزامبل امتحان الاورال عندنا في بكالوريوس كان انا مقرر مذاكر عملت العلاج سبحان الله بعدين دخلت في الامتحان كان عندنا في جراحه ممتحن سيء جدا وحش قوي ما في لا يعني انت لو هتخش له استحاله تاخد نمره استحاله معروفه ما فيهاش كلام اصفر يعني في حاجات حق لو في واحد جه قال لك على فلان ده نمر وحشه ما تصدقوش لكن لما يجي مليون واحد يقول خلاص اكيد البنت وحشه ده معروف. هو اتوفى الله يرحمه كان سيرجن الراجل ده دخلت انا الاسم ولقيت مش عارف انا هتوزع فين وكان موجود وقت معايا واحد صاحبي واقف معايا وجايز نخش له فقعد يقول لي ايه ده لما تخش له قعد ايه ده وبعد شويه خلاص احنا هنخش له مش جاله حاجه مش رابع وجي واحد تاني كويس. اللجنه بتاعتي في الامتحان انا ما كنتش باخد كنت باخد النمر بتاعتي في البكالوريوس وفي الدكتوراه اكتر من اللي استحقها اكتر من اللي استحقه سبحان الله. بس ده من فضل ربنا بيعامل واحد بفضله مش بعبده. يعني ايه؟ يعني عارف انا كويس ان المذاكره بتاعتي ما كانتش تجيب النمر دي حقيقي بكلام بجد دي الحقيقه من غير ما فيهاش كلام لكن انت وانت داخل مذاكر مش مذاكر زفت مذاكر كويس جدا لكن كويس جدا ده اقل من المذاكره اللي غيري ذاكرها لكن انا داخل وانا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى اقول يا رب كذا كذا اللجنه بتاعتي اسمي كان بينفصل زي ما بقول لك عند في اللجنه الوحشه وتروح على اللجنه كويس بيبقى اخر اسم في اللجنه يعني بتنفصل عنه فتنقل عن اللجنه كويس ما وقعتش في البكالوريوس ولا في الام دي في لجنه واحده ما حصلش الحمد لله خالص كنت فيري لاكي بس ده دعاء هتدعي ربنا سبحانه وتعالى ممكن جدا تخش تلاقي نفسك داخل عند واحد وحش ادعي هتلاقي حصل حاجه يا اما مش يا اما ربنا هداك في النهايه هتبقى كده هقول لك كان في واحد دكتور جراحه ما بيديش خالص فول مارك وصعب جدا دخلت كنت واقفين في البلكونه وبعدين هنخش امتحن فقعدت ادعي وعارف ان هو نمر وحشه انا قلت لك ما دخلتش ولا واحده ففي واحد واقف معايا في البلكونه الثاني على الكفر صاحبنا شاطر جدا قال لي خلي بالك انا عارف حضرت له بيسال كذا كذا كذا قول له كذا كذا كذا قلت له بالنص زي ما قال لي اداني فول مارك على طول ما بيديش فول مارك بس بالدعاء دي على طول انت تدعي خلي بالك رجاله مات تاني على الكفر هيثم هقول لك في دكتور في الرمض اسمه هيثم عزة مصر سام الرمض ده كان الثاني على دفعتي ما شاء الله انا هقول لك قصتي واقول لك انا طلعت الكام عشان احكي لك انت انها اتس نيفر تو ليت بس خلي بالك لازم تدعي في حد يقول ايه ان احنا داخلين في امتحان الاورال او في امتحان الكلينيكال هتلاقي في واحد عنده واسطه ليه لانه والده استاذ او كده او خاله او يعرف حد يعرف حد يعرف حد عنده كذا يعرف ايامينا كانت الواسطه صعبه دلوقتي بقى اي حد يعرف اي حد بيوصي ما توصيش ليه الشيطان بيزقك جدا يقول لك انت عندك حد يساعدك استغلها بس خلي بالك فعلا اولا حرام طبعا مفيش فيها كلام مفيش فيها كلام دي خالص بره كل الحوارات مينفعش اتكلم فيها نمره واحد نمره اثنين انت بتقول ايه يقول لك ايه الشيطان ايه اصل انت لما هتستخدم الواسطه عشان بس يحفظ لك حقك مش صحيح هتاخد حاجه لا تستحقها انت تخش وتوصي ربنا سبحانه وتعالى خلاص ربنا معاك انت بتوصي ازاي بالدعيه خلصت بيقين 100% ان ربنا مش هيخذلك استحاله اصل احنا مش بنتعامل مع قوانين بشريه كده انت تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وقلت له يا رب يعني عايز كذا انت عارف ربنا اكرم الاكرمين ازاي يخذلك والله العظيم استحاله خلي بالك اوعى تستخدم دي هتلاقي ناس عندها وصايا وعارف وكلامي ده مش هيجيب نتيجه عند بعض الناس لان الشيطان هيلعب فيه كويس قوي بس اتاكد انك لو عملت كده ربنا يكرمك اكتر بكتير قوي من لو عملتها بكتير مره واحده لعب معايا الشيطان ده كان في مكان في البكالوريوس كان في سنه رابعه في النساء عرفت حد يعرف حد يعرف عملها مره راح له انا بقول لك ما جاش الراجل ده ولا حق وصل عليها ولا حق واتمسح بيه الارض في النساء حصل لجنه اللجنتين التانيين رائع قعدت ادعي ربنا سبحانه وتعالى واحده منهم خدت الفول مارك عند واحد صعب جدا وما ثلاث لجان كانوا النساء واللجنه الثانيه رائعه برضه حاجه كده فول مارك اللجنه الثالثه دي عملت رائع وبجاوب مش عملت رائع بجاوب يعني الراجل بيقول لي بس هنقفل في اسمها بيرضى الراجل بيسالني اسئله عادية جدا ما فيهاش أي صعوبة في السؤال، سهل جدا جدا. فبجاوب متضايق بيقول إيه ده؟ إيه الروعة دي؟ تعال شوف اسمها. ده بيقول إيه ده؟ تعال وأنا بقولش حاجة، بقول عادي عادي عادي حاجة خالص. ترق ولا إيه ده؟ حتى شكيت هو في إيه؟ أي حد يجي مكاني هيجاوب الإجابة. وكله عم وكل سؤال كده لحد في الاخر قال لي ده ما طب حصلت انت ايه ده انت بتعمل ايه وكده اجل بقى 24 30 طبعا مش فاهم ما حصلتش ما فهمتش المهم بالثانيه بقى ما توصيش. خلي بالك انا واخد نيه ان احنا نتكلم في حاجات بره الشغل ما توصيش. التوصية دي أهم حاجة إن أنت تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده في حد يقول لي وإحنا بنذاكر هنيجي نشتغل وإحنا بننسى كتير طبعاً وإحنا بنشتغل طبعاً. وإنت بتذاكر في الجراحة في البطنة مش عارف إيه اللي إحنا عملناه كله بيتنسي مع مرور الوقت طبعاً في نسيان. النسيان ده عادي جداً جداً جداً نورمال تماماً يوجوال عادي. حاول نمرة واحد تفتكر شكل الصفحة نفسها عشان كده حكاية التكرار دي هي أهم حاجة. فوتوغرافيك ميموري وأنا قاعد في لجنة الامتحان اللي بيجي في بالي بحاول أجيب شكل صفحة أفتكر الباراجراف ده مكتوب فيه إيه كذا والعناوين كذا. أنا بحاول أسهل عليك في الكتاب متقل أوي العناوين كذا كذا. فأنت نمرة واحد لازم تحاول تفتكر شكل الصفحة عشان كده الصح أوي اللي هقوله إن ليلة الامتحان الريتم وده ناس كتير قوي من عندي كمان كانوا بيعملوها زمان في كل الدفعات لقيت كل دفعه مجموعه كبيره متبنيه القصه دي وصح قوي. ان ليله امتحان الريتم لو عندنا ست سبع كتب قدامنا افتح الكتاب كله وافره كده كامل كامل ياخد الكتاب مجرد نظره منك ساعتين مثلا صفحه صفحه تقف في صفحة كده دقيقتين تبص عليها تبص عليها وتبص على عناوينها. ده بيثبت صورة الصفحة في ذهنك ميموري. ده ليلة الامتحان هياخد ايه؟ ما انت ليلة الامتحان مش هتذاكر تاني بس ليلة الامتحان هتقعد تفتح الكتب كده وتقلب الصفحات اللي بيها. لو عندك مثلا ست سبع كتب عملتهم في ست سبع ساعات ليلة الامتحان لكن بتحفظ شكل الصفحة كويس قوي. أوعدك إن في الامتحان الريتن أهم حاجة بتفتكرها هي شكل الصفحة. مفيهاش كلام. بعينك تقف شوية. تلاقي العنوان ده وتثبت. هتحفظ دي شوية وتقلب. حاسس إن أنت مش مهزوز شوية أعملها تاني. And so on. في بعض الناس هتمسك الكتب كلها ليلة الامتحان كلها وتفرها قدامك. لما تنسى في الامتحان أو أولاً أنت تخش الامتحان هتقول دعاء وتقول قرآن إنك ما تنساش اللهم ذكرني ما نسيت أي حاجة ما انساش خلاص أنت فوضت أمرك ربنا سبحانه وتعالى إن يخليك تفتكر. يا جماعة لو سمحت احنا مش عايزين كلام فما يكون ما ينسكش دي أول حاجة وآخر حاجة. في النص تفتكر شكل الصفحة وممكن تفتكر لو نسيت حاجة افتكر احنا هنا كنا بنقول ايه عملنا طردنا واحد في اللحظة دي خلاص. ممكن في موقف معين مش هتنساها او في حاجات كنت بقول كذا بركز على كذا بعمل ايه شكلي كده في الاول وفي الاخر هي اللي ما بيخليكش تنسى انك قلت يا رب ما تنسيش يا رب فكرني عهدت يا ربنا سبحانه وتعالى انه يفكرك. انت ما عهدتش واحد زميلك يفكرك خلي بالك انت عهدت ربنا سبحانه وتعالى انه يفكرك استحاله تنسى استحاله. اللي بعد كده ليله الامتحان لازم تنام مفيش فيها كلام دي انا قلت اول السنه. شوف في حد هيجي يقول لي انا جيت ليله الامتحان ومنهج البطنه او الجراحه قد كده فبيقعد يطول لاخر فتره عشان يذاكر. هو انت بقالك كام شهر 14 شهر جيت على الساعة دي انت فاهم دي هتعمل حاجة؟ الساعة دي الساعة دي لو هتعمل حاجة هتفرق في النوم جدا مينيمم 6 ساعات نوم ليلة الامتحان فاش كلام شوف انا هقول لك وانت حر انا اديت اكزامبل واحد عارفه حكيت لك عليه كان عندي هنا بتاع طالب عندي من حوالي 6 7 سنين كان من اوائل الدفعه راح امتحان الجراحه كانش نايم جالي بعدها وشكله تعبان جدا ايه ما نمتش عملت ايه وحش جدا مش فاكر وقع ترتيبه جيد جدا جراحه وهو من الاوائل 10 وقعت جراحه ما فرقش في التراكم كتير راح الحاجه 40 على الدفعه قال ان هو من 10 بس فرقت معنا فرقت انه يختار ايه لان 10 بيختار ال 10 في الاول بيختاروا هم عايزين ايه لكن لما يبقى حاجه 40 مش هيختار ما هيختار برده بس مش قوي فرقت معاه وكان ممكن تفرق اكتر في ناس كده في واحد دفعتي قلت لك جاب جيد نسا كانش نايم انت متصور ان انت هتروح وانت مش نايم هتعمل جود بيرفورمانس استحاله المخ ده لازم يرتاح شويه لازم ينام زي اي حاجه في الجسم لازم تنام لو ما نمتش مش هتشتغل ازاي انت تروح مش نايم وتقعد او تفتكر مش هتفتكر حاجه انا بقول لك بعد كده زي ما قلت ليله الامتحان تبص قلنا في المنهج انت عارف في واحده كانت عندي من 3 سنين هنا ده من بقها انا ماليش دعوه بيها انا مش مقتنع ده ممكن يحصل بس ده حصل ايه حكيت لي انا مالي حكيت لي الاتي ان في امتحان البايو كيمستري في سنه ثانيه نامت 10 دقائق في الليل هيفرق كده انا مش متصور بتحصل فعلا بتحصل الناس بتنام فعلا في اللجنه انا مش متصور ازاي واحد في الامتحان يجي له نوم يجي له قلب اصلا لا نامت 10 دقائق امتحان بايوكيمستري ازاي حد بالمنظر ده هيقدر يبرفورم كويس خلي بالك انت تيجي ليله الامتحان وقبل الميعاد يعني انت عندك الامتحان الساعه 10 الصبح هتنام 6 ساعات ولو مش عارف تنام زي ما قلنا اول السنه تاخد حبايه تنيم الحبايه اللي هتنيم هتاخدها قبلها بساعتين في زاناكس 0.25 لان لازم تنام انا خدت حبايه منه قبل النوم قبل الامتحان خدت حبايه فاليا 2 ميلي جرام ونمت وصحيت كويس قوي البرفورمانس كان رائع انا بقول لك البرفورمانس رائع قصدي كويس الحمد لله يوم الامتحان الصبح وانت رايح احنا قلنا ليه في الامتحان هتبص في المنهج هتفره وتنام كويس وقدر الامكان قبل الامتحان الليله بتاعته كده تمسك الكتب وعينك تصور ده وتنام 6 ساعات مش اقل من كده واوعى تظن اوعى تفتكر ان ساعة زيادة بص مذاكرة في المنهج هتفرق مش هتفرق ابدا يوم الامتحان الصبح وانت رايح هو الامتحان بيبقى في شهر 12 وبيبقى اخر 12 لازم انا كنت باخد دوش الساعة ده كلام فارغ بس دي بتفرق قوي ان انت بتفوق انا دخلت انت طبعا احساس وانت بتعمل كده بيبقى قاسي جدا بس هو ايه برد ايوه هتخش تاخد دش ساعة هتموت من البرد مش مهم بس هتخرج بعد كده كويس فايق جدا لانه بتفوق بتفوق قوي في عز البرد وبعد كده لازم حاجتين قهوة وحاجة مسكرة حاجة مسكرة لازم الصبح انت رايح لان محدش بيفطر الصبح غالبا كوباية عصير ولا حاجة مليانة سكر عشان بتدي انرجي البرين تمام بلس قهوة القهوة بتساعد جدا على التركيز بالذات للناس اللي مش متعودة تشرب قهوة انا عمري ما كنت بشرب قهوة لحد دلوقتي ما بشربش قهوة خالص بس يوم الامتحان الصبح لما يبقى قهوة مركزة بتفرق قوي في التركيز مع حاجة مسكرة بعد الامتحان عمر ما شفت خلاص خلاص بعد الامتحان لا انتهينا يا جماعه بعد الامتحان ولحد النتيجه انا هقول حاجه حد اقترحها عليا ونفذتها مش في البكالوريوس عملتها في الدكتوراه انك تصوم لحد نتيجه الامتحان. شوف حد اقترح عليا دي استقبلت نتيجه امتحان الدكتوراه وانا صايم وعديت امتحان عديت الدكتوراه من اول مره مش شطاره خالص لذلك كان توفيق عند ربنا سبحانه. صمت ويوم الظهر يوم الامتحان يوم النتيجه كلمتهم وعدت. شوف فطرت على طول ايش الحمزه خلاص انا ده مش اقتراح لحد قال لي ما تعمل كذا ولا ايه والله كويس هتاخد النتيجه وانت صايم وانت مستقبل النتيجه وانت صايم وكده يا ربنا حاطها عندك فعندك كام يوم ده هو على طول لا اسبوعين كويس احنا يمينا كان الدكتوراه دي طلعت بعد الامتحان باربع ايام مش حاجه يا اربع ايام عادي لا خمس ايام او اكتر بس اقول لا اكتر بس خمس ايام على اثنين الدكتور ايوه ما مش هقول لك هحكي لك ما هي دي مش هتعمل حاجه ما فيش ضرر لحد لا يعني ما فيش ضرر لحد شوف دي ده اقتراح حد قاله لي واستقبلته وانت صايم ممكن تعمل لحد نتيجه ان شاء الله اهم حاجه على العموم ان الامتحان الجاي ده وهو من اصعب الامتحانات الموجوده في الدنيا اللي هو بتاع البكالوريوس بتاع كليه الطب وبعدين في بعديه تاني الدكتوراه اصعب منه ماجستير سهل اسهل من الاثنين لظروف مش وقتها الوقت لكن الفكره ان الامتحان ده يترتب عليه مستقبل عمرك كله لسه النهارده ايه الخميس او امبارح كان في قاعده بتاع دفعه 2010 دفعه 2010 مش محظوظه قوي ان مش مفروض يستلموا نيابه دلوقتي فبيستلموا في شهر 3 لكن اتاخروا الاعداد بتاعتهم في حد اعرفه كويس جدا هم خدوا 256 نيابه وده ريكورد بس خلي بالك ده دور اول ودور تاني الاثنين نوم دور اول ودور تاني مع بعض على بعضهم يعني بتوع الدور تاني خدوا نيابتهم دلوقتي يستلموها بعدين لكن كتبوها دلوقتي كتبوها من دلوقتي ونيابات معهد الاورام والاكاديميك يعني هيستولوجي واناتومي وواه 256 نيابه برضه رقم كبير زياده يمكن 30 نيابه عن كل سنه ولا حاجه لكن حد منهم قاعد ال 270 او 271 ما خدش نيابه خرج فيري ماتش ديسابوينتد وشاف ان كل اللي معاه زمايله واصحابه خرجوا كل واحد واخد نيابه في القصر العيني بصرف النظر هي هو ما خدهاش وكان شاطر جدا حظه كانوا باد لك في بعض الحاجات في الممتحنين وكده بس خلي بالك ايه احساسك وانت خارج من قاعده زي كده شايف كل اصحابك وزمايلك عارفوا مستقبلهم ايه وتحدد بدري بدري وخدوا نيابات كذا كذا وانت لا اللحظه دي من اسوء اللحظات اللي انت ممكن تقابلها معناها فرستريشن بيبوظ لك كل اللي فات طب انت لسه فيها دلوقتي احنا دلوقتي لسه فيها قوي قوي هقول لك ليه دلوقتي حالا بس اجلها القصه ان ده لما حكى لي كده انا زعلت جدا علشان انا حطيت نفسي في مكاني وحسيت ان انا خارج ايه ده يعني كلهم خدوا انا ما خدتش ما عرفتش اعمل ايه بص العكس اللي قاعد هناك وطلع من ال 20 30 40 اوائل واختار نيابة هو عايزها وخارج سعيد بيها جدا وروح وحقق ايه الفاميلي بتاعتك يور بيرنتس اهلك بيبقوا باصين لليوم ده يمكن اكتر من انت باصصله لان هم تعبوا معاك طول عمر وحقك عليهم ابسط حاجه ان انت تفرح ابسط حاجه اوكي انت عمال وبتلعب وما بتذاكرش وكذا كذا كذا لكن هم مستنيين دي ولما بيشوفوك ما بتذاكرش بيبقى بيكلموكش انك كبير ما بيكلموكش لكن من جواهم عايزينك تحقق ومستنيين اليوم اللي ترجع بيها اللي ترجع في البيت وتقول لهم حققت كذا كذا مستنيين اليوم يوم النتيجة ويوم ده بتاع قاعدة النيالات تساوي ايه قاعدة يوم النتيجة لما ترجع انت تطلع النتيجة وترجع لهم تقول طلعت كذا كذا كذا حققت كذا مجرد ان انت تحقق لهم حاجة بتساوي كتير تساوي كتير ليهم وان انت تبقى يعني حقهم عليك كده وحق الانسيسترز كلهم انت رافع اسم العيلة دي كلها ولازم تبقى قدوة كمان للي بعد كده هتتجوز ان شاء الله يبقى لك اولاد لما ده يحصل ويطلع اولادك يبصوا لك على انك قدوة مش في الخلق بس الخلق دي جوز without saying والمبادئ جوز without saying انت بيبصوا لك ان انت مثل اعلى وقدوة في تصرفاتك في اخلاقك في مبادئك ازاي بتتصرف لكن يبصوا لك كمان في المستوى العلمي بتاعك انت ايه يعني لما تلاقي نفسك انت استاذ في الجامعة وبتعلم من الناس وهم شايفينك كده شوف انت ايه في نظرهم فانت قدوة عايزين يحتذوا بيها بيتساوي كتير جدا ما تحسش بيها انت دلوقتي ما تحسش بيها دلوقتي حالا وانت قاعد معايا دلوقتي تحس لما تكبر وتلاقي ان انت زميلك ده بقى قيمة كبيرة قوي علميا وانت لا هتبتدي تتضايق من نفسك وتحس ان انت ديسابوينتد وان العمر راح مش دلوقتي حاسسها بس لما تكبر تحس راح وانت ما عملتش حاجة والحياة فيها رسالة لازم تحققها دي مش شعارات دي حقيقة حقيقة وانت تاخد عهد على نفسك ان انت الوظيفة اللي انت خدتها ترضي بيها ربنا سبحانه وتعالى وترضي بيها الناس اللي حواليك ازاي يستفيدوا منك ومنها فانت عليك حقوق لناس نمرة واحد للبيرنتس بتوعك ونمرة اثنين في المستقبل لأولادك لأنهم لهم حق عليك يشوفوك قدوة ممتازة انت بص لقدام ما تبصش لدلوقتي بعد كده فانت لازم تبقى اكزامبل في حاجة بسيطة يعني حتى في القريب قريب لما هتتخرج وانت عادي جدا عادي لقب عادي يعني ولا حاجة اصل انت لو جيد جدا عادي الا لو خدت جيد جدا دي ورحت في حته كويسه بره ما هو مش كل الناس جوه القصر العيني طب واللي بره القصر العيني ده هيروح فين رائع في مليون حته في مصر وبره مصر انا اقول لك في ناس اعرفهم كويس جدا المعاهد الصراحه يعني عشان نبقى متفقين المعاهد بره القصر العيني دلوقتي بريستريكشنز جامده ما بيقبلش ورق اللي بالك لان انا ماشي في القصه دي مع فوق 2010 وقت ويوم انا جاي لك هنا من يومين مليون مسج على الموبايل قبل القعده انا داخل على القعده دلوقتي اعمل ايه قدامي كذا وكذا وكذا فبناخد بياخد رايي عشان في حاجات انا ماشي معاهم ما بيقبلش ورقك بره القصر العيني لو انت جايب جيد عشان تدخل في معهد في دور معهد قوم البحوث معهد القلب ما بيقبلش الورق الا لو جايب امتياز ده واحد طب ما انت لسه في حاجه طبعا لسه في هقول لك ازاي لسه جيد جدا هندور على سكه ثانيه في سكه ثانيه تثبت نفسك في اي مكان حتى لو كنت انت قصرت في يوم من الايام طول السنه وما حققتش غير جيد جدا اتس نيفر تو ليت تقدر تحقق نفسك في مجال تاني جوه مصر وبره مصر بره مصر هي الاسهل لان جيد جدا في مصر هتبقى اصعب بره مصر في حتت كتير امريكا كندا امريكا صعبه انا اقفلك كندا وانجلند انجلند دي سهله جدا تاخد الدكتوراه نو تايم اللي هي الام ار سي في البطنه والاف ار سي اس في الجراحه ممكن وتقعد هناك وعلى فكره الفيرست بارت بتعمل هنا دلوقتي والسكند بارت بتعمل هناك وترجع وهنا بقى مفيش وسايط مفيش امتحانات الشاطر هيعدي من اول مره مفيش كلام فيها فير 100% هتمتحن وترجع وتقعد بيها هنا زيك زي اي واحد هنا واخد الدكتوراه وبتسافر بقى اذا كنت تسافر في بلد عربي تبقى بتدور على الفلوس او تشتغل هنا او وات ايفر في عيادتك تقدر تحقق نفسك في اي مجال الشاطر يقدر ده تحدي لنفسك انت عشان تجيب نتيجه كويسه مجرد النتيجه دي انت تثبت بيها لنفسك قبل ما تثبت لاي حد تاني ان انت قادر انك تحقق دي. ولما حققتش نتيجه بيجيب املك في نفسك ان انت ايه وانا وحش؟ لا ما انتش وحش. يبقى تثبت لنفسك انك قد التحدي ده وقادر تعملها كويس جدا برغم الصعوبات. It's never too late. اقول لك ازاي it's never too late. بس خلي بالك اللي جوه القص العيني حقق خلاص، اللي بره معهد القلب لا يقل عن القص العيني. انا عارف بقول لك ايه، انا بسافر في مؤتمرات ومعنا بتوع معهد القلب لا يقل كفاءة علمية عن وعملية عن بتوع القص العيني ابدا، بالذات بتوع معهد القلب اقوياء جدا. معهد قومي البحوث كادر جامعة عادي خالص، كادر جامعة وبعثات جامعة ومؤتمرات وكل حاجة. مش معنى ان انت خرجت من قصر العيني ان انت مش هتحقق حاجة، لسه قدامك واحد اثنين ثلاثة مية في المية مية في المية. عارف بقولك ايه؟ طيب انت كده بساطة جديدة، واحد خرج عادي بقى ما عملش ده خالص، انت ما سمعتش كلامي خالص، ما ذاكرتش حاجة عادي. أبسط حاجة، أنا من أنصار إن أنت الجواز بدري، هتروح تتقدم لوحدك هتروح تتقدم لوحدك هتروح عادي ببساطة. ما ينفعش يبقى واحد عادي، ليه؟ لأنها بصة لواحد تاني مبهورة بيه طبعًا، من ضمن الإبهار في الشخصية من ضمن الابهار في الشخصيه ان انت تكون متميز طبعا. لكن ايه واحد عادي عادي دخل خرج عادي، هي مبهوره بحد تاني ليها حق ليها حق، فنبقى هترفض in no time. ليه it's never too late؟ هقول لك ليه it's never too late. ثواني، احنا النهارده في شهر 7 والامتحان شهر 12 في 8 و9 و10 و11 وجزء من 12. لا لا لا لا 8 و10 11 السنه دي كانت 12 في 4 شهور 4 شهور ماشي. انا اقول لك في البكالوريوس قصتي كانت كالاتي، احنا عندنا في سنه 5 مش ثابته، ما فيش ثابته، كان في اعدادي طب بطنه وجراحه واطفال مع بعض سنه 5، اطفال ما كانتش في القبله كانت معانا ثلاث مواد دول، وطبعا معتبرين اطفال اسهل حاجه لان عندنا بطنه وجراحه. شوف ال طول السنة أنت بتذاكر؟ لا أنا ما ذاكرتش غير آخر ثلاث شهور، ما تزعليش. ما إحنا ما عادش آخر أربع شهور. طبيعتي كده، أنا فعلا كده ما بذاكرش إلا في الآخر، خالص. مالناش دعوة، مالكيش دعوة بيا. مالكيش دعوة بيا. أنا كنت باخد درس جراحة مع دكتور مدحت عاصم. أستاذ جراحة ليه بفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى مباشر. كنت باخد درس بطنه مع الدكتور سامح لبيب ليه بفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى مباشر على طول. صحيح لو افهم حاجه صغيره في البطنه يبقى ليه بفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى بنسبه 100% مش 100% زي بقول لك. طيب كان بيسمع لنا كل حصه وانا خدتها ليه مع فكره، لكن هو مش هادي شويه فبيسال سؤال ويعني ممكن يعديها لو ما جاوبناش، ما كنتش بذاكر الله عادوا علينا. اذا ما بذاكرش يبقى هبقى عادي جدا مش هتعين هنا في الكليه، بس هتعينت. لما دخلت الكليه كلنا لما دخلنا كليه الطب في مدرستنا كنا متفوقين طبعا، انا اعلى عن مجموع ما فيش فيها كلام. اوكي انا كنت جاي في ثانويه عامه 95% كان الاول على الثانويه عامه جايب 97% ايامين كانت كده، لكن يعني تقدر تقول ماشي من الاوائل العادي كلنا مش لوحدي. بس اول ما دخلت عارف المشوار طويل كنت تعبت من المذاكره في المدرسه فقلت لا خلاص هريح في الكليه بس عايز اتعين. فمعادله صعبه ازاي اتعين واريح. ايامينا ما كانش فيه تراكمي من رابعه خمسه ايامينا كان بتحسب نتيجه رابعه زائد خمسه بس خمس رايح في الاول وشد في الاخر. خمس سنين اولى وثانيه وثالثه ما بتحسبوش والله بس رابعه وخمسه بس احتمال الكلام. بس خلي بالك انا عايز احافظ على بيس معين برضو عايز احط. ما هو ما ينفعش ما لو وقعت لو مقبول مش هعرف انط من الاوائل لازم ما يمشي دي. فقلت همشي بحد ادنى من المذاكره اللي ليها احافظ بس على جيد جدا اولى وثانيه وبعد كده اشد في رابعه وخمسه. انا مقرر اعمل خطه دي اولى وثانيه وثالثه جيد جدا عملت كده فعلا الحقيقه. وجيت في رابعه عايز اجيب امتياز رابعه وخمسه صعبه بقى لان انا ماشي بمذاكره ضعيفه محققالي جيد جدا بس صعب اجيب امتياز ومن الاوائل كمان فخانتني في رابعه لانه ما هيش هتيجي مره واحده لازم بالتدريب. فجيت في رابعه فذاكرت جامد جدا الحقيقه وبعدين النتيجه طلعت مش زي ما انا عايزها زعلت جاب جامد جدا. بس بعد كده ما كانوش زيك وزيكم كده يجيبوا النمر. ففي حد من زمايلنا والده استاذ في القصر عين جاب نمر من الدفعه ورقه عربي فعرفت ان انا فاضلي سبع نمر على الامتياز وشجعتني بقى ما مش فارقه مش فارقه بقى جاي جدا ما هو دي بتضاف على دي فكاني جايب امتياز عددا حلو. قلت يبقى هدوس. ما خدتش دروس عمري في حياتي الا في اخر سنه جراحه مع دكتور مدحت وبطنه مع دكتور سامح حبيبي ومشيت جد بس ما ذاكرتش. جيت اخر السنه فاضلي ثلاث شهور يعني دروس يعني جد دروس بحضر كويس فقلت مش هقدر. وحتى ايامينا كان عندنا حضور في الكليه الدكتور هشام فؤاد مانع الغياب خالص فكان يجي ياخد الغياب قبل الحصه وبعد الحصه وفي النص يسال عشوائي كده لازم حضور. كنا بناخد درس الدكتور سامح لبيب الساعه 6:30 بالليل 8:30 ثلاث ايام في الاسبوع ثلاث ايام في الاسبوع 6:30 8:30 بالليل لانه درس الدكتور مدحت عاصم بالظهر بعد الظهر بعد لما نخلص المحاضره كانت من واحده لاثنين الظهر كل يوم كل يوم خمس ايام في الاسبوع وراوند وسبيشال واطفال معاه. جيت على اخر ثلاث شهور وانا مقرر هذاكر لازم انا مقرر ان شاء الله لازم اتعين في الكليه انا مقرر كده باذن الله طبعا. فقلت قعدت في اخر ثلاث شهور انتحار بذاكر اكبر عدد من الساعات مش مبالغه 16 ل 17 ساعه ثلاث شهور كامله. انا فيا طبع ان بلعب طول السنه لكن لما بقعد خلصت بقعد ما بقومش من عندي. صحيح الاكل بيجي عندي على المكتب باكل سندوتشات وحاجه ساقعه وخلصنا بنام خمس ست ساعات واصحى زي مفيش اي حاجه تاني اوفر اند اوفر وحاطط في دماغي الدروس كنت بحضرها ما فوتش ده اللي فرق معايا زي ما بقول لك عشان كده ده مستسهل ده اللي فرق معايا ولا حصه في البطنه ولا حصه في الجراحه. وافتكرت ان والله زي ما بقول لك الحاجات كنت بفتكرها من كلام دكتور سامي ومن كلام دكتور مدحت كامله. حصل ايه؟ دخلت الامتحان وعملت كويس قوي في المادتين الاطفال طبعا الاطفال دي ولا حاجه تمام خلصت الامتحان وبعد الامتحان خلص. انا فاكر يوم السبت 12 يناير طلعنا مع اصحابي اسكندريه قلنا هنقضي وقت لحد لما تطلع النتيجه علينا هنا وبعدين رحنا صار في اسكندريه السبت طلعنا النتيجه الاسبوع اللي بعده بس احنا قاعدين كذا يوم وبعدين يوم الخميس اللي هو خمس ايام بعد يوم السبت رحنا خرجنا اتعشينا وبعدين رحنا عند في واحد زميلنا والده استاذ في القصر عيني جراحه فهو جاب له نتيجه جاب امتياز بطن وامتياز جراحه وامتياز اطفال كان شاطر جدا الحقيقه كان بيراجع معايا بعد الامتحان اللي عملناه، كنا عاملين زي بعض الى حد ما في حاجات كتير، واحنا اصحاب انتين، فانا عارف ان انا قريب منه. انا كان منتهى املي ان انا اجيب الثلاث مواد امتياز. انا كل سنه قلت لو جبت الثلاث مواد امتياز حسبتها هتظبطها، هتعوض لي السبع نقط دول، هنط في الترتيب ابقى من 100 الاوائل. انا كنت بره 100 خالص، انا الدفعه 1500 1600، دفعتنا 1600 بس 1600 وحاجه، 40 واحد جايبين امتياز. احنا امينه كده 40 واحد جايبين امتياز من 1600 1600 واحد. السؤال هنا، تعرف رحنا ما كانش ايامينا في احنا رحنا في عندنا في الشقه في اسكندريه، كان بنقعد هناك ما فيش تليفون مباشر، كانش في موبايلات، لا موبايل بره الحوار. كانش في تليفون الارض ده في البيت، ما فيش تليفون مباشر، راح سنترال بس القصه مع ان هو واحد صاحبنا من المسافرين معانا عنده في شقته تليفون مباشر، فروحنا بعد العشاء اتنقلنا عنده. ليه؟ زميلنا ده هيكلم وقته في التليفون يجيب لنا النتيجه كلنا، مجموعه اصحابي كلنا حوالي 6. انا شقته دخلنا هو واحد، هو احنا 7. صاحبنا جاب نتيجته 3 امتياز، وبعدين دخل اوضه عشان نتكلم، واحنا قاعدين بره بره وبيننا غاب هو. ما خرج اول حاجه قالها سوري يا جماعه، دي اول جمله، كارثه سودا. تقدر تتوقع اللي جاي، وانا مستقبل عمري على اللي هيقوله، انا ودني وعيني كل متعلق بيه. والله يخرب بيتك، مش عارف هيقول ايه. وبعدين قال، هو بيقول لي سوري يا جماعه، بيقول اصل انا عرفت اجيب النمر ثلاثه منكم والثلاثه التانيين لا، والثلاثه منهم انا واحد منهم، يعني معنى كده جبنا نتيجتي. وسكت بقى شويه. زي ما بقول لك بالظبط، فاكرها زي الوقت كده. وبعدين انطلق، قال لي اول واحد أنا شريف جبت الثلاثة امتياز أول حاجة، أنا طبعاً نطيت من الفرحة. في واحد صح وقال لي اثنين التانيين، كنت الوحيد فينا اللي جبت الثلاثة امتياز، مع إن في واحد صاحبي أشطر مني جداً كان طالع الثانية في سنة أولى، الثاني في سنة أولى، وجايب اثنين مادة، جايب بطن امتياز وأطفال وجراحة جاية جداً. فلما قال لي أنا الثلاثة امتياز طبعاً نطيت. قعدت احسبها، قلت خلاص يبقى اذا ديرفور هنط في المية الاوائل، منتهى امل يبقى 70 80 90، وهتعالج في الكليه وخلصت. خلصت سؤال فاضل اللي يطلع الترتيب ده، كان الكلام ده الخميس، رسم نزلت في الكليه يوم الاثنين، اللي هي التقدير بياخده يومين بعدها يديك يحط الترتيب، بيجمع رابعه مع خمسه. فبعدها بيوم لقيت واحنا في البيت عندنا، احنا ما عنديش انا ترانك ما فيش مباشر، لقيت الباب بيرزع، احنا فضلنا صاحيين، كنا مع اصحابي بقى وعرفنا نتيجتنا وخلاص اطمننا، وانا كنت مبسوط ان جبنا نتيجه حلوه وسهرانين الصبح، ونمنا الساعه 5 الصبح، الساعه 7 الباب بيرزع، فنطيت ما صحيتش انا، لان انا لما بنام متاخر واحد صاحبي طلع يقول افتح الحق الباب يرزع، لقيت الناس اللي جيراننا فوق بيقولوا لي ده مصر بتكلمك رد. مصر كلها تمام اليوم. لقيتهم في البيت عندي، لقيتهم في البيت عندي بيقولوا ان بيقولوا لي على الترتيب بتاعي، خلي بالك من كلامي والله العظيم بالظبط زي ما بقول لك، انا بقى ال 12 على الدفعه ان شاء الله. ده غريب ده، ما انا مش عارف، غريبه طبعا. بره المينا 12 ان شاء الله. من الجورنال، انا عندي جورنال لحد دلوقتي من الجمهوريه، نزلت صوره هاشم فؤاد عميد الكليه وحاطين ال 20 اوائل، ال 20 اوائل باساميهم بترتيبهم، وحاطين اسمي نمره 12 وانا هي بعد كده ما فاتش 12 رتات ل 14 مش 12 انا 14 لانه بعدها بيومين ثلاثة لما حطوا البتاع في اتنين كده توأم نطوا في النص انا مش عارف جايين ازاي والله مش مهم ال 14 دي خلتني اخد نيابات البطنه ابقى فيرست نيابات البطنه انا كنت عايز اخد نيابه جراحه بس لقيت عملت استخاره لقيت مع نفسي كنت رابع كنت تاني بطنه قبل قعده النيابات ما كانش في قعده كان في كلام بينا وبعض قبل تقديم النيابات كنت الترتيب التاني بطنه لان كان في حد قبليه عايز وكنت الثالث جراحه فانت بتخاف ان انت بعد ما تعين نايب ما يثبتوكش لو كنت انت واخد يعني افرض ست نيابات وانت اللي ماسكتها معرض ما تتعينش بعد الثلاث سنين نيابه ممكن يمشوك في كده لازم يبقى ترتيبك في الاول فانا قلت لو ترتيبي متاخر في الجراحه ممكن ما اتعينش عملت استخاره بعد الاستخاره بقيت كنت الثاني بطنه بقيت الاول يعني الاولاني مش عايز اللي قبليه ما صرف نظر عنها صرف نظر مش عايزها والثالث جراحه اتزقلطت بقيت الرابع خلاص بانت بقى بانت بقى المهم ان انا لما قالوا لي على الترتيب في التليفون قال انزل هات الساعه 7 الصبح نزلت مش نايم كان في الشتاء في يناير الدنيا بتمطر وبعدين مسكت جورنال من بتاع الجرايد فتحته لقيت اسم مكتوب مطر دي ودموعي نازله مع المطر والله زي ما بقول لك رجعت من واحد سعيد ورجعنا ودي قصه نيفر تو ليت انه ايه ان انت ثلاث شهور انت ذاكرت ثلاث شهور بس الفكره ايه ان كانت تاني اعلى نمره جراحه وتاني اعلى نمره بطنه تاني اعلى نمره بطنه وتاني اعلى نمره جراحه من عند ربنا طبعا ما فيش اي حاجه غير كده انا ما استاهلهاش انا عايز اقول لك ايه على فكره من غير اي كلام انا عارف انا بقول ايه ما كنتش اجيب دي تحت اي ظرف من الظروف لولا ان انت توكلت على ربنا سبحانه وتعالى قلت له يا رب كذا انا كنت بروح الامتحان والله العظيم وعارف ان هعدي منها يعني هعدي يعني هعدي يعني هحقق ان شاء الله اللي انا عايزه تماما كنت ببقى متاكد مليون في الميه ازاي بدعاء لازم في يقين طيب كده عايز اقول لك انها اتس نيفر تو ليت وان انت لو ما ذاكرتش حاجه حتى لحد دلوقتي انت ذاكرت طول السنه غصب عنك انا كنت بدوس عليك لكن حتى لو ما كنتش ذاكرت دي راح ضيعة اهو انا ما كنتش ذاكرت لحد فاضل الثلاث شهور ما عارف كنت عملت ايه كنت فتحت كتاب اللي انا حاطه كنت فتحت ما كنتش فتحت كتاب خالص دي طريقتي عندك اربع شهور لو انت السنين اللي فاتت نص نص تقدر تعوض وتجيب امتياز مرتاح مرتاح ولو ترتيبك معدي ماشي فانا نطيت انت كنت انا كنت في 100 انا نطيت نقطه كبيره من عند ربنا سبحانه وتعالى بقيت في العشرين اوائل لان انت تعبت ودعيت ربنا فانت عندك وقت اتس نيفر تو ليت لكن واحنا بنتكلم دلوقتي ما يجيش عليك وقت بعد ثلاث شهور تقول لا خلاص اتس ليت خلي بالك خلي بالك احنا فيها دلوقتي دلوقتي فيها لسه احنا هنبتدي من دلوقتي نفوت اسبوع بعد كده راحة ونذاكر هيبقى فاضلنا اربع شهور هيبقى وقت رائع وتستعمل فيه المنهج بطنة وجراحة كامل اوفر اند اوفر وتقعد بعد كده تعاني من الفراغ تمام لكن لو عدى الوقت عليك هيجي وقت عليك بعد ثلاث شهور تقول لا خلاص بقى الوقت راح دلوقتي احنا فيها بعد كده تلاقي وقت تنازلي عد تنازلي بيهرب منك بيهرب لو هرب خلصت خلصت بعد كده دوري انا انه ايه في عندنا بص دوري انا ايه في الموضوع ده حاجتين. دوري انا معاكم، اول حاجه كان التدريس. التدريس خلص انتهى الحمد لله، فاضل المراجعه عندنا، وفاضل عندنا الاي سي جي زي ما قلنا. ده الدور، جزء من الدور اللي عليا. لكن بعد التدريس انا معاك، انا هفضل معاك ان شاء الله لحد الامتحان. يوم ما اخلص المراجعه خلصت، مش هنتقابل هنا ماشي، الا لو حصل ان شهر 9 قال في محاضره مثلا بعد لما نخلص المراجعه، وهيقول لو في لازمه نتقابل هقول لك، مفيش هقول لك نعمل ايه. بعد المراجعه خلاص مش هنتقابل، لكن انا هبقى موجود. ازاي؟ لو هتعوزني على الموبايل، انا بتكلم ما ردش على الموبايل سايلنت، هتبعت لي مسج ممكن ارد بعدها بدقيقه، ممكن ارد بعدها بساعتين ثلاثه، لكن ان شاء الله ايفنتشولي هرد او تكلمني على التليفون عادي. في الاول على دفعه 2008 اسمه مصطفى عزت، ولد هايل وفي العبد رائع، قعد معايا على التليفون ليله الامتحان مره اكتر من ساعتين، بيتناقش في حاجات ونتناقش حتى قلت له لازم تنام. ومره واحد عدى عليا في العياده كنا بنحل كيسز، قصدي اقول لك احنا مع بعض بعد الامتحان انا موجود، لان دوري ما انتهاش بانتهاء المراجعه، انا عارف ان انت مسؤول مني، وده طول السنه كده مش هنغيرها دلوقتي ان شاء الله. هتعوزني هتكلمني ان شاء الله تلاقيني. السنه اللي فاتت سافرت شويه ورجعت، بس انا موجود قبل وبعد. ده الدور اللي المفروض موجود مني، مطلوب مني يعني ان شاء الله. نمرة اتنين دور معنوي. هتعرفوا طبعا، ها ما بعرفش اقول الكلام ده قوي، انما انا معاكم بقلبي ده اكيد، لانه هدعيكم يعني، هو دعاء، دعاء انا دعيت قبل كده ليكم طبعا، وهندعي ان شاء الله كويس قوي. زي ما قلت لكم لسه بدريت قدامكم، ما يقلش عن اربع شهور. اتس نيفر تو ليت، لو سمحت ما تجيش وقت تقول اتس اوريدي ليت، حرام. عندك وقت، لو ابتديت من دلوقتي هتحقق جدا والله العظيم ان شاء الله هتحقق. بس وانت بتشتغل من دلوقتي قبل ما تبتدي اي حاجه قول يا رب وفقني في الاربع شهور دول، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر كذا كذا، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان شئت جعلت الصواب سهلا برحمتك الرحمن، وقول ايه ده يسر كذا كذا كذا، يسر لك ان انت تذاكر الاربع شهور، يسر لك ايه ده يسر لك ان انت تذاكر الاربع شهور دول، هتلاقيهم ماشيين حلو، وتلاقي اليوم ال10 ساعات دول مبروكين كانك مذاكر 100 ساعه حقيقي من غير هزار. واعرف ان مفيش حاجه اسمها امبوسيبل هنا. ليه؟ لان انت عندك دعاء واراده ماشيين ان بارلل، فانت تملك دول. الحاجه الامبوسيبل هي ايه؟ اللي انت لا تملكها، بس انت تملك اراده وتملك دعاء، خلاص عندك والاثنين يحققوا اكيد. 99% من الناس اللي هتعمل كده هتجيب نتيجه كويسه. 1% ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون مأخر له الحاجه الكويسه لبعد كده، ممكن بتاعته بقى مش بتاعتنا. بس انت لازم تعرف ان there is nothing impossible، وان انت في ايدك دعاء واراده. اخر حاجه الجزء الاخراني ده اخر حاجه انا هقولها ان شاء الله، بس خلي بالك الجزء الاخراني ده بيبقى صعب جدا عليا، لانه طول السنه احنا بنبقى ضاغط عليكم جدا، وطول السنه ببقى عنيف الى حد كبير قوي. عارف انها دلوقتي هيبان عليا هتكشف، لان كل سنه بيحصل كده. بس هيبقى صعب عليا جدا اقول الكلام اللي انا هقوله، بيبقى صعب انطقه فعلا. كذا حاجه احنا واخدين نيه، واخد نيه ان انا اقول لك حاجات بره الكليه بره الشغل. احنا اتكلمنا هنعمل ايه الامتحان وليله الامتحان ويوم الامتحان وبعد الامتحان لحد ما خلاص تقبله صايم وكل ده، لكن بعد لما تتخرج في سنة الامتياز دي، السنة دي بتعدي عليها، السنة دي برضه مهمة. سنة الامتياز سنة ترانزيشنال بين التخرج وبين لما تبقى دكتور مسؤول عن عيانين. هتقولي طب انا مسؤول، بس انا مش عارف اشتغل في صوروا ولا ايه؟ انا عايز اعرف اتكلم. سنه امتياز انت مسؤول صح، بس مش مباشر لان المسؤول هو النايب. سنه امتياز رايي انك تمشي بالانسد بين تتعلم شويه تحضيريا للنيابه، سواء نيابه في القصر العيني او بره القصر العيني صرف النظر، وسنه امتياز ترتاح فيها. لازم انت بقالك 100 سنه شغال فرقان، ومن ساعه لما تستلم النيابه 100 سنه شغال موت. بعد كده مفيش هزار، الدكتور ما بيبطلش ماجستير ودكتوراه وبعد كده شغال تمام، مش هتبطل. سنه الامتياز هي السنه الوحيده اللي انت بتاخد نفسك فيها، بمعنى ان انت في واحد مغطس راسك تحت الميه تطلع راسك تاخد نفسك ترجع تغطس على طول. دي السنه الوحيده اللي هتفوق فيها، فلازم تلعب فيها. خلي بالك تريح، تلعب مش معناها تقصر مع العيانين. انا قصدي في وقت الفراغ، احنا في شهر الامتياز دي كنا كل ويك اند بنروح اسكندريه ونرجع، او لو كان البنات يخرجوا يعملوا الكلام ده. معنى كده؟ معنى كده كنا بنروح الخميس بعد ظهر ونرجع على امضه يوم السبت. سنه الامتياز موزون، اوكي اتعلم فيها لو عايز، لكن لازم تريح نفسك، مش هتلاقي وقت بعد كده راحه ابدا. نمرة اتنين، لما تيجي تشتغل نايب لازم عندك ضمير. خلي بالك انا قلت احنا شغالين، انت هيبقى مسؤول عن ارواح ناس. هتعامل العيان على انه تتصور كأن العيان ده والدك او والدتك او خالك او خالتك او او او. اشتغل نايب في القصر العيني الطوارئ، يبقى عندك 24 ساعة ساعات، ما بعرفش مفيش ساعات ساعات لأن أي واحد فضل تسمع. 24 ساعة شغال واحد. بيجي حالات كتير كلها حوادث إيمرجنسيز كله. بدي من 8 الصبح ل 8 الصبح تاني. تيجي على الساعة 4 الصبح بعد ما شغال من 8 ل 8 بالليل ل 4 الصبح الحالات قلت شوية. عايز تخش تريح دماغك شوية، يا دوبك تنام الباب بيخبط. في حالة تانية هتعمل معاها ايه دي؟ خلي بالك لازم هتقوم، لأنه أنت تعبان جدا. هل كان مش طايق فساعات تقول ايه؟ تقول الامتياز، طب روح شوف دي لحد ما يجي. يروح يشوفها فايتال ساينز، تروح راحت عليك نومة تاني، ما تقومش في وقت مناسب. والعيان عنده ايه؟ مقاري. يروح فيها. لازم ياخد ستريبتوكينيز دلوقتي حالا، خلي بالك. لازم تنقله على الانتنسيف كير بسرعه عشان يصير توكاينيز، او عيان تاني شق فتعمل له بولت ميوتروبيك دلوقتي حالا. لو قال لك لما تخش تنام كده، لو حد خبط عليك قال لك اللي تعبان بره ده والدك، هتنط. خلي بالك هتنط. يبقى تعتبر ان ده كان والدك، او مفيش كلام في دي. افتكر الكلام اللي بقوله ده طول عمرك ان شاء الله. ليه؟ ان شاء الله، لان لو قصرت، لو قصرت مرة واحدة فعيان واحد مش هتنساه تماما ابدا. انت مش متصورها دلوقتي لان انت هنا بتدرس علم بس، لكن لما تحتك بالبيشنتس هتتصورها. وانه كلنا قصرنا ما بتنساهاش، ساعات بيبقى غصب عنك في حاجات ممكن تفت منك، لكن اوعى اوعى لو هتموت من التعب تقوم تنط على طول. تفتكر ان العيان ده روحه في رقبتك، وانت قلت قسم ان شاء الله انه العيان لازم تعامله كويس. انت عارف في الام ار سي دي في انجلترا بره، العيان بعد الامتحان لازم تطبطب على عينك. انت عارف لو ما عملتش كده ما بيديكش نمره. انا عارف انا بقول ايه على طول. طبعا لما تجيلك عيان في العياده او تشوفه في المستشفى تتكلم معاه كويس، ولازم لازم لازم تحط قاعده ما تتكسرش ولا مره، ان كل مره مع كل عيان تطبطب عليه وتفهمه اللي يطمنه. ليه؟ ليه؟ انا عندي بقى ملهوف. يعني هو انت معتبرك انت بكل حاجة، فانت اللي هتطمنه فتفهمه بهدوء كذا كذا على طول. دي امانة عندك لازم تعملها. العيانين دول امانة في رقبتك، انا بقول لك اللي ضميري بيحتم عليا ان انا اقوله لك، لا لو قصرت مرة مش هتنساها لنفسك طول عمرك ابدا. بعد كده وانت بتتعامل او ما تزعقلهمش العينين، مش حاسس انها تزعق. ساعات بيبقى قاعد في الطوارئ حواليك مليون عيانين كتير وكذا واحد من اهلهم، فالعيان ساعات بيجي يقول لك حاجه ويكرر ويكرر ويكرر 100 مره بيكرر، فانت بتزهق فبتزعق له غصب عنك، الشيطان راكبك. زعق لاي حد الا العيان، خلي بالك. شوف بقى انت عارف انا عصبي ازاي؟ تعال المريض بقى. لكن الا العيان، زعق لاي حد الا العيان. العيان ده تقول له كلمه كويسه جدا وتبتسم وتطبطب عليه، مفيش زي مع العيانين. افتكر لو سمحت وانت بتتعامل مع في العياده بتاعتك ان شاء الله ما تاخدش فلوس من الدكاتره زميلهم، مش هسمع كده في قسم ولا قريبهم. على طول هيجي لك ناس، خلي بالك من اللي هقوله، خلي بالك عيب جدا جدا في ناس بتعملها، دكتور وبياخد من الدكتور. لا ده زميلك زيك زيه، حتى لو كان في فرق سن لفوق او لتحت مفيش كلام في الموضوع ده ابدا. دي مبادئ واحد اتنين تلاتة على طول. بعد كده لما بتتعامل مع الدكاترة في الكلية في تلاقي استاذ اكبر منك. دلوقتي انت دخلت نايم ورئيس القسم موجود، رئيس القسم في ناس بتتعامل بطريقة غريبة شوية، يعني بيحبوا نفاق. يعني لو عملت كده هتصغر في نظره مش هتكبر في نظره. انا عارف بقول لك ايه، تتعامل معاه باحترام متبادل، تحترمه جدا جدا جدا من غير شعر التجاوز، لكن في نفس الوقت ما يبقاش في تعدي منه عليك برضه. مين اللي بيفرض ان هو ما يتعداش عليك؟ شخصيتك، احترامك انت لنفسك وادائك لشغلك بيخليه غصب عنه يحترمك. ما يقدرش، لان الجراحه غيرنا، الجراحه اجريسيف قوي، فممكن لما يجي بيهزق كتير. بس خلي بالك عمره ما يقرب لك لو انت بتحترم نفسك تماما. في واحد اعرفه كان نايب جراحه زميلنا، دخل اسم والاستاذ بيظبطه، كان اسم الجراحه اسم 11 جنب اسم النسب، كان في اليارد اللي ورا دي باك يارد دي فيها شجر، طلعه الصبح مره جاي بدري قال له اطلع الشجر هات توتي، طلعه الشجر طلعه الشجر جنب توت، نقى توت نقى توت طاب التوت من الشجر. الله اعظم مستعبد ده، مين يقبل كده؟ محدش يقبل كده. لو احترامك لنفسك موجود وشغلك بتعمله 10 على 10 استحالة استحالة حد يقرب لك. خلي بالك، شو انا اقولك على حاجة، احترامك لنفسك ما بيجيش بالكلام، عمر ما احترامك لنفسك بيجي بالكلام ابدا. انك تقول انا احترمني، اسمع كده، احترامك لنفسك بيجي بشغلك وبادائك. افتكر كويس الكلام ده من اول لقطه، اول لما تخش القسم بيقيمك على طول، بيقيمك مباشر رئيس القسم بتاعك وبيتصرف اكوردنجلي من اول اسبوع. اول اسبوع ادائك في اول اسبوع بيحكم طول الفتره اللي فاضله. انا بنقل لك الخبره اللي خدتها من ايام النيابه. انا اول لما دخلت نايب عند القصر في القسم عندنا رفض، كانش عايز يقبلني خالص، دكتور علي عرفان موجود لحد دلوقتي راجل محترم جدا قابلني طبعا في الاخر بس هو ايه دخلت هو انا مش ذنب هو رئيس الاقسام وزعني عنده من غير ما يقول له طب وانا مالي انا مش دعوه الموضوع اي لا انت جاي انا معرفش ان انت جاي ما قاليش بينهم ومن بعض انا مالي انا فسكت فضلت واقف مبتسم انا دايما بقى مالي زي ده وقال لي صحيح والله بره تلاقيني كده قال لي بره بكسر بعد شويه لاني واقف ساكت قلت طب خلاص انا هقبلك بس عشان خاطر ان انت مبتسم كده والله ده اللي حصل وخدني كان ده من الاقسام اللي احنا عايزين نروحها دي الحاجات اللي انا عايز اقولها لك نصايح في شغلك دلوقتي صعب اللي هقوله انا وداني وقت قليل قوي ان شاء الله الكلام ده بس الواحد فاضل له ربع ساعه انا خلصت ال خلصت الحاجات اللي انا عايز اقولها لك جنرال ادفايسز في الشغل في الكليه وفي الامتحان وفي الحياه لكن السنه خلصت هتلاقيني بس بتكلم براحه شويه و دايما واحنا شغالين مع بعض انا كنت ببقى حريص اوصل لك المنهج في العلم اللي انا شايفه صح بقدر الامكان ممكن اكون غلطت في حاجات طبعا جل ما لا يخطئ ممكن اكون نسيت حاجات جل ما لا ينسى ربنا سبحانه وتعالى بس اللي ما بينساش انه لا ثواني بس الله يخليك انا صعب انا مش بقرا من حاجه بص عشان ما ابصلكمش فلو كان حاجات غلطت فيها كتير او قليل او حاجات نسيتها كتير او قليل سامحوني عليها طبعا لانه ما مش قصدي انا بتكلم عن المنهج الناس اللي زعلتهم واللي زعلوني خليك معايا كده عشان اقدر والناس اللي زعلتهم وزعلوني كل سنه في نفس الحوار كل سنه في نفس الحوار بقصد او من غير قصد طبعا نمره واحد انا بعتذر لهم جدا ونمره اتنين برضو بقول لهم سامحوني لان انتوا سوري اذكياء جدا وعارفين أذكياء جدا وعارفين إن أنا لما كنت بدوس كنت بدوس عشان خاطره. النهارده أنا جاي متضايق عشان امبارح وأول أسبوع ده أنا اللي بيزعلني هنا هي حاجة واحدة عدم الالتزام. فأنا لما كنت بزعل بغضب برياكت كان عشانك أنت وأنت ذكي جدا وعارف إنه أذروايز ما فيش ما يبقى ان انا ازعل يعني هزعل ليه لو انت ما بتذاكرش لصالحي انا ليه انا ايه اللي هيزعلني انت ذاكر كويس وعارف ان انا بعمل كده عشانك بس وانا بعمل كده عشانك الطريقه قاسيه ده موضوع تاني دي طريقتي بس انت تحاسبني على النيه تشوف بقى ما لا يعلم النيه الا الله صح بس تقدر تخمن ان ما كانش مقصود بيها ضرر اظن. ودي انا بقول لك نيه, ودي هقول لك بقى صدقها دي حقيقي حقيقي ده اللي جوايا يعلم ربنا سبحانه. اللي بعد كده انه مفيش اصل هو الوقت ده مش وقت عتاب يعني, مش عتاب من بعض, مش هنعاتب بعض. والوقت ده مش وقت حد يزعل من التاني, لان لو في حد زعلان من التاني يسامح, لو في حد زعلني انا مسامح, لو في حد انا مزعله اطلب منه انه يسامحني. لكن انه كلكم في القلب صحيح, وانه برغم كل حاجه كانت موجوده في السنه دي بالحلو اللي فيها وبالوحش اللي فيها, كانت بالنسبه لي سنه كويسه حلوه سنه حلوه. وانه ثواني انا اللي انا عايزه يعني على الاقل اللي كان متضايق قوي من موقف وحصل او مواقف ودست وعملت هتيجي ان شاء الله باذن الله. انا عايز اقول اخر السنه وهتعرف ان انت وانت بتذاكر ان المذاكره مريحك ان شاء الله. انا عارف وساعتها لازم تدعي ليه انا عارف ان هتحس انها مريحة ان شاء الله. بس خلي بالك انا عارف ان انتوا ممكن هتعملوا ان شاء الله انجاز كويس جدا. نفسي ان انتوا تعملوا انجاز كويس. هقولك حاجة, حتى لو انت حاسس ان انت قصرت في المذاكرة طول السنة, حتى لو انت حاسس ان انت قصرت في المذاكرة طول السنة, ده احساس مش هيفضل معاك, لان انا اللي عارف ان انا ضغطت عليك عشان تذاكر. فانا متاكد جدا انك تحقق ان شاء الله نتيجه كويسه, واثق فيك جدا, اثق فيك لاني اثق فيك فعلا, واثق فيك لان عارف ان انتوا ذاكرتوا كويس. فانا واثق ان انتوا هتحققوا ان شاء الله انجاز كويس قوي. احنا في مركب واحده, انا عارف ان انتوا عارف ان انا عايزكم تعملوا نتيجه ان شاء الله كويسه. انه المفروض ان انتوا كدكاتره احسن فئه موجوده في المجتمع علميا وعمليا واجتماعيا وكل حاجه, واذكى ناس, والدفعه بتاعتكم بالذات ودفعه هايله مرتبطه جدا بالثوره واللي حققناه, وكل واحد يعمل حاجه ان شاء الله كويسه. عندكم تحدي جامد جدا قدام الامتحان الجاي, لو سمحتوا تعدوه كويس جدا بما يرضي الله ويرضيكم. ما بتكلمش النهارده بصفتي استاذ او حد بيدرس لك او حد اكبر منك او كذا, مش بتكلم باي حاجه من المؤهلات دي, بتكلم مؤهل واحد. يعني بحبوك وانه أنا يجي اليوم أنا ممكن لما يجي يوم من الأيام ألاقي إني وأنا ألاقيك أنت بتشتغل نايب مستشار معيد أو أبعت لك حالة هتهتم بيها جدا وتشوفها, وممكن تتحط أنت في بوزيشن ألاقي إن أنا محتاج لك إن أنت تساعدني فيه. طبعا وإنه آخر حاجة ممكن قوي ابص مره كده من مرات الاقي حد فيكم مثلا في التلفزيون في البرنامج هي دي الورقه اللي بيستخدم وراها قصدي اقول يعني سبب ان الواحد يكون روعة. فساعتها هقول للي معايا اني اعرف ده. وإني ده بسكيرو. إني ده بسكيرو. إن كان عندي الفخر والشرف. إن كان عندي الفخر والشرف اللي درست ده في يوم من الأيام. طبعا في الاخر بنحبك يا جزر احمد سيد جزر يعني ولا تاتا.